السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد موجود معانا يا جماعة؟ طيب، هو ابتداء بس أنا بعتذر جدا والله على تأخر الوقت ده، ولكن الظروف خارجة عن الإرادة يعني، فأرجو يعني من الإخوة والأخوات الموجودين معانا إن شاء الله إن هم يعذرونا في تأخر الوقت إن شاء الله بإذن الله، لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا وإن شاء الله في لنا لقاء آخر إن شاء الله ولقاءات أخرى إن شاء الله بتيسير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، إن شاء الله بإذن الله نلتزم بالوقت عشان ما نضيعش أو نقصر مع الإخوة والأخوات في جانب الوقت إن شاء الله بإذن الله. فابتداء أرجو بس من الإخوة والأخوات إن هم يقبلوا العذر في أمر تأخر الوقت النهاردة إن شاء الله بإذن الله، ونحاول إن شاء الله بإذن الله إن إحنا ما نطولش، بحيث ان احنا برضو نحاول نجيب معلومة مكثفة في وقت قليل ان شاء الله بإذن الله. ولكن قبل ما نتكلم في الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه، عايز اعرف يا ريت لو ابو يحيى يقول لنا الوقت المتاح بالنسبة لنا ايه دلوقتي، خصوصا بعد تأخر الوقت ده، هل مثلا ساعة نص ساعة ساعة الا ربع، بحيث ان احنا نقدر لحد الساعة 12. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ييسر ويبارك، حتى لو هناخد معنا بسيط كده ان شاء الله، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح ويوفق ان شاء الله ويبارك في الوقت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله نكمل ان شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ويفتح بنا ويفتح علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، النهاردة إن شاء الله بإذن الله كنا عايزين نتكلم، وياريت يبقى برضو النقاش تفاعلي، عايزين نتكلم النهاردة عن قضية مهمة جدا وخطيرة جدا في واقع العمل الدعوي. للأسف الشديد يا جماعة، احنا المفروض المجموعة دي احنا منتقيها، يعني اخونا ابو يحيى منتقي المجموعة دي بناء على معايير معينة هو حاططها او هو اختار الناس بناء عليها. الناس المفروض ان شاء الله بتؤهل ان هي تكون حاملة او اصحاب رسالة، حاملة دعوة، حاملة فكر دعوي او فكر تربوي او فكر حركي، سواء الحركي ده اقصد بيه على الارض او على النت. المفروض ان الناس دي تبقى عارفة هي بتنطلق بناء على ايه، ما يبقاش انطلاق عام او عشوائي او حماسي وخلاص. للأسف الشديد جدا، وده الواقع اللي احنا بنعيشه، اللي هو كتير من الاخوة والاخوات ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني قنابل نووية ان صح التعبير في الجانب الدعوي، وقنابل موقوتة وقنابل متحركة وقنابل في الافكار، ولكن للأسف الشديد بنلاقي ان الاخ او الاخت على كمية او قدر الهم اللي بيحمله في قلبه او في على مستوى الافكار او على مستوى التحليلات الدعوية والطموحات الدعوية والامال الدعوية اللي بتبقى عند الاخ او الاخت، ولكن بنلاقي الاخ ده للأسف الشديد او الاخت دي الا من رحم الله في مش فاهم اصول الدعوة. بصوا يا جماعة، هنتكلم برضو بصراحة زي ما اتكلمنا، انا عارف ممكن الكلام يكون هيضايق شوية بعض الناس، ولكن دي الحقيقة اللي المفروض نواجهها عشان نقدر ننطلق من خلالها في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا لهذا الثغر وقدر لنا ان احنا نكون في هذا العمل، فلا بد ان احنا نكون اهل ان شاء الله، ونوري الله سبحانه وتعالى من نفسنا الصدق والهمة الحقيقية في فهم معاني هذا العلم اللي هو علم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وان احنا نكون نواة حقيقية لتأصيل هذا العلم بعد كده، سواء على المستوى اللي ربنا سبحانه وتعالى مستخدمنا فيه دلوقتي، او ان احنا نستفتح ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون اهل ان شاء الله، ان احنا نكون زي ما قلنا نواة لكوادر او لبناء كوادر دعوية بعد كده هتيجي تحت مننا. وصدقونا يا جماعة، الحاجات اللي انتوا هتاخدوها او المفاهيم اللي احنا هنتكلم فيها ونتناقش فيها دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعالى هتكون بداية حقيقية لتغيير الامر ده عند الناس، اللي هو تأصيل بقى مرة تانية علم الدعوة، لان الدعوة يا جماعة مش مجرد حركة تلقائية او حركة عفوائية، ولا مجرد حتى وعظ للناس او تفكير بفضائل الاعمال، وإن كان ده جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الجزء ده للأسف كتير من الناس وكتير من العاملين لدين الله فهمها على هذا المنطلق وحسب، ومارسها كتير من الدعاة في العصور المتأخرة على إنها قائمة على هذه العناصر اللي هي سواء كانت حركة تلقائية أو عفوية أو مجرد وعظ للناس أو تذكير بفضائل الأعمال إلى آخره من الأمور اللي بدأت تشكل عند الناس فكر في الحركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف إن كانت هذا القصور في فهم الدعوة إلى الله عند بعض الناس، ولو رجعنا كده في العصور أو نشأة علم الدعوة أو بداية الحركة الدعوية الحقيقية اللي هي الحركة العلمية والعملية مع بعض، هنلاقي إن العلم ده أو الجانب الدعوي ده ليه فعلا مبادئ وليه أهداف وليه مصادر، وبيركز أو بترتكز هذه المفاهيم وهذه المبادئ والأهداف والمصادر على أسس وقواعد علمية مدروسة، والعلماء ما شاء الله وتعالى بالله اللي تخصصوا في هذا الباب يعني أبدعوا في هذه العناصر وفي هذه المجالات، وبدأ يضبطوا هذه الضوابط بضوابط شرعية محددة من القرآن ومن السنة نتيجة استقراء قرآن على مدار 30 جزء أو استقراء السنة وجردها. فبالتالي قدروا يحطوا القواعد والأصول الدعوية دي على أصول القرآن والسنة، وأحكموا بيها الأساليب واختاروا ليها أفضل الوسائل، وبدأ كل عصر بيجي بعد كده بيبقى فيه ما شاء الله والقدر لله ناس مبدعين بيبدعوا في هذا الفن وبيعملوا له نصح التعبير يعني أبديت. إن إحنا دلوقتي مثلا من هقول إيه مثلا من 100 سنة أو من 200 سنة أو من 300 سنة أو من 400 سنة أو حتى من 500 سنة ما كانش في حاجة اسمها تلفزيون. طب دلوقتي التلفزيون ده بقى وسيلة دعوية، هل نستخدمها ولا ما نستخدمهاش؟ طب الوسيلة الدعوية دي أصلا ضوابطها إيه؟ طب الضوابط دي تجوز ولا لا تجوز؟ طب الضوابط دي هنبدأ ناخد بيها في أي جانب؟ في كل الجوانب، في الفضائيات ولا في جانب معين؟ طب أهداف أصلا الفضائيات هتخش إزاي؟ طب الرؤية الدعوية اللي هتبقى ضمن الخريطة أو الخطة الدعوية في الفضائيات المفروض تبنى إزاي؟ وهكذا. إن الحاجات دي بفضل الله كل فترة بيحصل أبديت لبعض القواعد والأصول الدعوية دي بننطلق من خلالها، هي أصول ولكن بنعمل لها أبديت معاصرة، بنعمل لها بنشوف الواقع دلوقتي فين، الواقع الدعوي بتاعنا دلوقتي موجود فين، وبنرجع الواقع ده على أصولنا ونعمل حاجات بتتواكب هذا العصر بناء على هذه الأصول والهجعات اللي هي القرآن والسنة. ولكن قبل ما نتكلم في يعني يا جماعة يا ريت يبقى في تفاعل، أنا يعني والله مش قصدي النهاردة وده دائما وأبدا بتكلم فيه مع ويحيى، أنا مش عايز الكلام يبقى واحد جاي يدي كلمتين وخلاص، لا احنا محتاجين تفاعلات. يعني لو في حد عنده سؤال من الكلام اللي أنا قلته ده أو مداخلة أو تعارض أو كذا أو كذا يبدأ يكتب، وأنا إن شاء الله متابع يعني، فإيه فبحيث ان احنا نتكلم مع بعض كده دردشه دعويه ان شاء الله باذن الله. وقبل يعني انا حابب النهارده ان شاء الله نتكلم في تعريف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لان اي منطلق واي عمل بيكون لابد ان انا ابقى فاهم اصل العمل ده، ابقى فاهم يعني ايه دعوه. واحد هيشتغل مثلا في الهندسه ما ينفعش واحد مثلا مع احترامي طبعا للفئه دي وكلهم على خير ان شاء الله ولعلهم يكونوا افضل مننا عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش واحد سباك يبقى مهندس، ما ينفعش واحد كهربائي يبقى دكتور، لا هو كل واحد كل واحد ان شاء الله. اخونا استاذنا محمد الشهاوي ان شاء الله انا مش قصدي على الاسئله الاستفساريه، انا قصدي على الاسئله النقاشيه، احنا محتاجين يبقى في مناقشه. بالنسبه نرجع تاني ان كل واحد لابد ان هو يتخصص في هذا العلم وان هو يبقى فاهم اصول هذا العلم. فهنتكلم النهارده في اصل هذا العلم، هو اصلا المفروض رقم واحد ان انا اعرف ايه هو العلم ده، ماهية العلم ده، يعني ايه دعوة اصلا. ولو هنيجي نستقرأ الكتب بقى اللي اتكلمت في الجانب الدعوة ده يا جماعة، هنلاقي اصلا العلماء اختلفت في تعريف علم الدعوة، لان كل واحد بيعرف هذا العلم من خلال منطلقاته. فقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا مش احنا كسين اصاب او عين، لا ان العلماء ان شاء الله المعاصرين زي مثلا واحد زي الدكتور محمد ابو الفتح البينوني او شيخنا الدكتور محمد يسري وغيره من العلماء المعاصرين اللي كتبوا في هذا العلم واصلوا ليه في العصر الحديث، بدأوا يجمعوا كلام العلماء القدامى ويفصلوه ويقسموه ويقول لك لا هو يقصد بالكلمه دي كذا ويقصد بالتعريف ده كذا ويقصد بالمصطلح ده كذا، فبجمله التعريفات دي كلها بيساوي كذا. فان شاء الله باذن الله ان احنا هنحاول ننتقي هذا الكلام بحيث ان احنا نجيب خلاصه الامر ده، ايه الحاجات اللي المفروض تكون فينا اختنا ام حليمه. رقم واحد ان انا اكون صاحب رساله، رقم اثنين ان انا افهم طبيعة الرسالة دي عشان اقدر احملها على وجهها، رقم ثلاثة ان انا اتخصص في هذه الرسالة، رقم اربعة ان انا اجتهد ان انا اغير في مفاهيم الناس على بناء على فهمي لهذه الرسالة. وان شاء الله الحاجات المفروض اللي تبقى فينا ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله اشيره بالخير، ففي خير كثير ان شاء الله باذن الله بالنسبة للمجموعة دي على المستوى على المستوى 11 الفرد اللي موجودين او على مستوى فرق عمل تانية ان شاء الله باذن الله، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل خير كثير في هذا الامر ان شاء الله، وابشره بالخير ان شاء الله. ويعني نريد ان نري الله من قلوبنا ومن انفسنا خيرا، لعل الله سبحانه وتعالى ان هو يصطفينا ويستخدمنا لامر جلل ان شاء الله باذن الله. يعني هيكون فارق في واقع النت على في واقع الدعوه على النت او على الارض ان شاء الله باذن الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتضمننا برحمته ويوفقنا لهذا الامر ان شاء الله. انا عايز بس قبل ما اتكلم بقى في التعريفات الدعويه ونخش بقى نتكلم في تعريف الدعوه وناخد تناول فضل الدعوه بس بمنظور اخر، انا عايز ان لما نيجي نتكلم عن الفضائل نسقطها على حالنا الشخصي احنا كاشخاص بيتلقوا فضل الدعوه، ان انا راجل او واحد ربنا سبحانه وتعالى مستخدمني في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى المفروض استشعر ايه وانا بقرا في فضل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، واسقاطي للكلام ده على الارض يبقى عامل ازاي، ومحاربتي او معركتي مع الشيطان او مع نفسي في الجانب ده لما بيلقى عليا شبهات في الامر ده ازاي اتعامل معاها. وبعد كده هنعرف حكم الدعوه، حكم الدعوه عليا انا على اللي ربنا سبحانه وتعالى مستخدمه في الدعوه دي، هل حكمها هيبقى عامل ازاي بالنسبه له. كل ده هنتعرف عليه ثلاث عناصر اللي احنا هنتكلم فيهم النهارده ان شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا في الوقت. ولكن انا حابب بس قبل ما نتكلم اعمل زي ما بيقولوا كده رؤيه عامه لطريق الفهم الدعوي او الطريق اللي المفروض يسلكه الراغب في التخصص في الجانب الدعوي. وهنفهم ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى شامله حاجات كتير جدا يا جماعه، هي شامله الدين كله، فهي دعوه الى الاسلام. انا مش عايز بس احرق الكلام، ولكن هندي دلوقتي الارضيه العامه او الطريق العامل المفروض الناس تسلكه ان شاء الله، وان شاء الله لو ربنا اذلنا نسلك فيه بعد استشارات مع ناس افاضل وليهم باع في المجال الدعوي، ان ده من انسب الطرق اللي لابد ان يسلكها السائر في طريق الدعوه او طالب العلم الدعوي او طالب التخصص الدعوي. لابد ان هو يفهم رقم واحد مبادئ علم اصول الدعوه، يا ريت لو الاخوه تكتب هذا الامر او تسجله عندها. طبعا كل عنصر من العناصر دي تحتيه مباحث ان شاء الله هنتناولها بالتفصيل. يبقى رقم واحد هو مبادئ اللي المفروض يعرف مبادئ علم اصول الدعوه، وهيبقى تحتيه ان شاء الله باذن الله 10 مباحث او 10 فصول ان شاء الله نتناولها كده بشكل، مش عايزين يبقى شكل اكاديمي اكتر من هو شكل تفاعلي، بحيث ان هو ان شاء الله يجمع بين الاثنين ويبقى كلام ان شاء الله سهل الهضم وسهل التطبيق وسهل الاسقاط وسهل ان شاء الله العطاء بعد كده ان شاء الله باذن الله. كل حاجه ان شاء الله باذن الله هنعمل فيها مذكره وملخص بحيث ان هي تكون مع الناس ان شاء الله ترجع لها في وقت لما تحب تراجع او تذاكر المعلومات او تسترجع مره اخرى المعلومات اللي خدتها في هذا التخصص، او لو عايزه تدي هذا الامر لحد يبقى معاها ماده تقدر تديها بجانب الخبرات اللي ربنا سبحانه وتعالى يسوقها ليها سواء مناقشات او من خلال التجارب الشخصيه اللي هي بتمر بيها. تاني حاجه موضوع الدعوه، يبقى رقم واحد مبادئ علم اصول الدعوه، رقم اثنين موضوع الدعوه وتحت منه سبع مباحث او سبع فصول، بعد كده الداعي الى الله وتكوينه سواء بقى على مستوى الصفات او التكوين او الواجبات او المشكلات او اساسه وطرق حلها. يعني الفصل الثالث هيبقى الداعي، بعد كده المبحث الرابع هيبقى المدعو، هنتكلم بقى اصناف المدعوين وحقوق المدعوين وواجبات المدعوين ومشاكل المدعوين سواء المشاكل الفرديه او المشاكل الجماعيه وحل المشاكل دي من وجهه نظر الشرع تبقى عامله ازاي واولويات الخطاب الدعوي اولويات التشكيل الدعوي لاكثر من تلك الامور. بعد كده عندنا المبحث الخامس المفروض نتكلم فيه هو تاريخ الدعوة وسير الدعاء إلى الله. لازم قبل ما نعرف نتكلم أو قبل ما نتكلم عن المستقبل أو الحاضر لابد لينا أن احنا نعرف الماضي بتاعنا. احنا بنبني في أني بنيان، بنبني في أني جدار، احنا لبنا بتكمل أني بنيان، بحيث أن احنا نعرف ملامح دعوة الأنبياء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو، وإيه المواقف اللي كان بيتعرض لها، وإزاي تعامل معها المواقف الدعوية المختلفة، ودعوة الخلفاء الراشدين، والدعوة في تاريخ الإسلامي عموما نعد عليها كده، بحيث أن احنا يبقى عندنا خبرة بهذه الجوانب، بجانب بقى طبعا المعاصرة زي ما قلنا الدعوة في العصر الحديث والتيارات الإسلامية المعاصرة، وناخد كده مقتطفات من سير أعلام الدعاء، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى نستقي منهم حاجة نستفيد منها في الواقع. بعد كده المبحث السادس ألا وهو مناهج الدعوة، هنعرف ده يعني إيه منهج دعوة، وإيه هي أنواع المناهج الدعوية، طب يا ترى الملامح العامة لمناهج الدعوة تبقى شكلها عاملة إزاي أو عاملة إيه، يا ترى أهداف الدعوة ومناهجها ليها أصلا أهداف ولا لأ، طب إيه هي أهدافها، طب ترتيبها وأولوياتها، كل ده هنعرفه في مناهج الدعوة في المبحث السادس إن شاء الله. بعد كده المبحث السابع هو أصول ومنطلقات الدعوة، إيه هي الأصول والمنطلقات اللي لابد لأي داعية إلى الله ينطلق من خلالها، وهم إن شاء الله حوالي 14 منطلق، منها طبعا التربية والتزكية، ومنها الوعي والبصيرة، منها الشمول والتكامل، منها الحرص على الوحدة والائتلاف، منها الواقعية، منها العالمية، منها الحكمة في الدعوة إلى الله طبعا، منها العلم، ومنها الإخلاص والاتباع، إلى آخره من هذه المنطلقات. بعد كده هنتكلم عن المبحث الثامن وهو بيئة الدعوة، هنتكلم فيها عن أصناف الدعاء والمنظمات الدعوية المعاصرة، وأعداء الدعوة وطرق وسبل مواجهتهم، ومشكلات الدعوة سواء قديما أو حديثا، وإزاي يبقى عندنا سيناريو للتعامل مع المشاكل الدعوية. بعد كده هنتكلم عن حاضر العالم الإسلامي ونوازل في ساحة الدعوة الإسلامية وكيفية التعامل معها، كل ده في مبحث أو الجزء اللي هنتكلم فيه بيئة الدعوة. بعد كده هنتكلم عن أساليب الدعوة ووسائلها، ده المبحث التاسع، وهنتكلم بقى عن الضوابط الشرعية للوسائل الدعوية وأنواع الوسائل الدعوية، وإيه هي الوسائل الدعوية المعاصرة والمستجدة، وإزاي الواحد يتعامل معاها، وأصلا عايزين نعرف التعريف الأساسي بالأساليب وخصائصها، والتعريف بالوسائل وخصائصها، والفرق بين الوسائل والأساليب، كل ده إن شاء الله هنعرفه. وآخر مبحث معنا هو المبحث العاشر وهو إدارة الدعوة إلى الله، عايزين نتكلم ونعرف مبادئ علم التخطيط الدعوي وأسس التنفيذ الدعوي وأساليب المتابعة الدعوية وطرق التقويم الدعوي وإدارة التدريب الدعوي وإدارة البحوث والتطوير الدعوية. هي دي إن شاء الله بإذن الله المبحث التاسع، أساليب الدعوة وسائلها، أساليب الدعوة وسائلها. إن شاء الله بإذن الله العشر مباحث دول هنتكلم فيهم إن شاء الله بإذن الله، وهنحاول ممكن يعني خلينا نتكلم بصراحة، ممكن ما نتكلمش فيهم بالترتيب العشر أجزاء دول، ممكن مثلا نتكلم النهاردة عن جزء في مبادئ الدعوة ونكمله المرة الجاية، بعد كده ممكن ما ناخدش موضوع الدعوة ولكن ناخد الداعي لله وتكوينه لأن هو ده الأولى لنا دلوقتي، وممكن بعدها ما نتكلمش عن تاريخ الدعوة ولكن ناخد أصول ومنطلقات الدعوة، إيه الحاجات اللي أنا انطلق من خلالها. يعني إن شاء الله هم العشر مباحث دول اللي هناخدهم، ولكن ترتيبهم هيبقى على حسب الأولويات اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنستشفها من الناس واحتياجاتهم، بحيث إن احنا نوفق ليهم، والعشرة كده كده في الآخر إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن وفتح هناخدهم إن شاء الله، ويكونوا معنا بقى الإدارة أخونا أبو يحيى يدعمنا في هذا الأمر، يبقى جزاه الله خيرا. يعني النهاردة بقى هنتكلم عن جزء كده من مبادئ علم أصول الدعوة، هنتكلم النهاردة في تعريف الدعوة، وزي ما قلنا لمعاء إن كان في اختلاف ما بين العلماء في تعريف أصلا معنى الدعوة ومن ثم تعريف علم الدعوة، وده الاختلاف كان ناتج عن تحديد معنى الدعوة من وجهة نظر كل واحد، وتفاوت هذه أو وجهة النظر دي من جانب إلى آخر، كل واحد كان شايف الدعوة من منظوره هو، فبالتالي لما شافها من منظوره كتب لها تعريف من وجهة نظره، فالاختلاف جه من هنا. ولكن خلاصة الكلام ده كله وخلاصة التعريفات هي عبارة عن المحاولات القولية والعملية التي يقصد بها توجيه الآخرين إلى سلوك معين، سواء كانت دعوة إلى حق أو دعوة إلى باطل. تاني، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما هي إلا محاولات قولية وعملية ويقصد بها توجيه الناس او توجيه الاخرين الى سلوك معين، سواء كانت الدعوة دي او التوجيه ده توجيه الى حق او توجيه الى باطل. طيب مثال كده من القرآن التوجيه من الحق، قال ربنا سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ده ادعو هو ولكن الى ايه؟ الى حق، وهو سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب الدعوة الى الباطل، قال ربنا سبحانه وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، انما ايه؟ يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، فهو بيدعو ولكن بيدعو الى ضلال، بيدعو الى باطل. ان شاء الله باذن الله، لو ان شاء الله بعد ما نخلص المباحث دي ان شاء الله باذن الله ممكن نتكلم كده على ابليس ومجهوده الدعوي، وقد ايه سواء مع الدعاء او سواء مع الناس ان هو ليه فعلا مجهود دعوي قوي جدا، هو بيدعو ولكن بيدعو الى الشر والى الباطل، حتى في النار هيدعو الناس وهيأصل لهم ان هو ما كانش غلطان، ده هم اللي كانوا غلطانين. ان شاء الله ده حاجة جانبية كده ان شاء الله لو ربنا اذن نتكلم فيها بعد ما نخلص المباحث دي ان شاء الله، وازاي نستفاد بيها على الواقع بتاعنا ان شاء الله. طيب عايز لسه اكتر، دي كده خلاصة بسيطة للتعريف، هنتكلم لسه في تعريفات تانية ونستنبط منها حاجات، ولكن اللي انا عايز اوصله ان لفظ الدعوة لما بيطلق عرفا يا جماعة بيجي على الناس على طول ان الدعوة دي هي دعوة الى الاسلام وتبليغه للناس وتعليمه اياه، تمام؟ يبقى لفظ الدعوة اذا اطلق على العموم بينصرف في عقول الناس عرفا لايه؟ ان الدعوة دي هي الدعوة الى الاسلام وتبليغها للناس او تبليغه للناس وتعليمه اياهم وتطبيقه على واقع الحياة. ومن هنا او من الـ من الـ من الانطلاق العرفي ده اللي موجود عند اذهان كثير من الناس، بنجد ان الدعوة عندنا بتنقسم لثلاث عناصر اساسية ورئيسية، اما ان تكون دعوة تبليغية او دعوة تكوينية او دعوة تنفيذية. ثاني ثلاث عناصر اللي بتشملها الدعوة، اما ان تكون دعوة تبليغية بلغوا عني ولو آية، او دعوة تكوينية ان انا بكون مؤسسات، بكون كوادر عشان ابني بيها مؤسسة دعوية لأخره، زي مثلا مكتب التعاوني اللي موجود في السعودية او في الكويت او في اغرب من بعض الدول العربية، او دعوة تنفيذية ان انا بنزل على الارض بنفذ مشروع دعوي، ان انا بقعد على النت بعمل مشروع دعوي، ده تنفيذ دعوي، اما ان تكون تبليغية او تكوينية او تنفيذية. طبعا يا جماعة احنا بتكلم مع ناس ان شاء الله عندها ادراك كبير جدا من الفهم ان شاء الله باذن الله. طبعا حد هيجي يقول لي فين الدعوة العلمية، فين الدعوة السلوكية، كل ده هيندرج معانا في الدعوة التبليغية. مع العلم تبليغ، السلوك هو تبليغ، انت بتوصل للناس مفهوم معين في السلوك، بتبلغهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهم سواء بيعملوه بقى في على مستوى الشخصي او بينفذوه على مستوى مشاريع، زي مثلا مشروع زي حملة الصلاة، مشروع حسن الخلق، مشروع الى اخره، تمام؟ وهو ده الثلاث عناصر سواء تبليغية او تكوينية او تنفيذية، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ربنا سبحانه وتعالى في عمل النبي صلى الله عليه وسلم الداعية الاول للاسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اشتملت على الثلاث عناصر اللي احنا قلنا عليهم، العنصر الاول كان يتلو عليهم آياته، هو البيان والتبليغ، وده كان العنصر الأول زي ما قلنا من عناصر الدعوة، وشمل قوله سبحانه وتعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، كان التربية والتعليم، وهو ما يعبر عنه عادة في المصطلح الدعوة بمصطلح التكوين، وطبعا قوله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو التطبيق والتنفيذ، لأن الكتاب اللي في الآية أي القرآن الكريم، والحكمة هنا معناها السنة كما ذهب جمهور العلماء في هذا الأمر. والسنة في حقيقتها يا جماعة هي الطريقة لتطبيق القرآن، طريقة تطبيق القرآن، توضحت السنة للمسلمين طريقة تطبيق القرآن على مستوى الأفراد والجماعات، وطبعا الحديث اللي كلنا عارفينه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه فقيل كان خلقه القرآن، وفي رواية من روايات سيد الحديث سيدة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. طيب من خلال التعريفات دي كلها ومن خلال الكلام اللي احنا عمالين نتكلمه ده هنلاقي ان تعريف بقى علم الدعوة، احنا كنا بنتكلم في تعريف ايه الدعوة الى الله، فاحنا عايزين نتكلم عن علم الدعوة، هنلاقيه هو مجموعة القواعد والاصول التي يتوصل بها الى تبليغ الناس للاسلام وتعليمه وتطبيقه على ارض الواقع. معايا يا جماعة؟ يبقى قلنا اتكلمنا دلوقتي في تعريف الدعوة واتكلمنا في تعريف علم الدعوة، تمام؟ تاني يعني ايه عنوان الدرس او علم ايه اللي بندرسه؟ علم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، علم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ده علم، علم المفروض يبقى فيه تخصص، يبقى اسمه تخصص دعوة كده، زي ما يقول لك ده طالب علم، ده طالب علم مقصود دي ايه عقيدة وفقه ومش عارف ايه وبقيت بقى اصول فقه ومصطلح وتفسيره الى اخره، مع ان طبعا يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه توجهات في السنوات القادمة ان شاء الله للتخصص العلمي، يعني هيبقى ده طالب علم عقيدة، ده طالب علم تفسير، ده طالب علم فقه، ده طالب علم اصول فقه، ده طالب علم مصطلح الى اخره. برضه احنا محتاجين يبقى في تخصص، لو واحد عايز يطلب علم الدعوة يروح لمين، لو واحد عايز يفهم دعوة يروح لمين، لو واحد عايز يفهم ازاي يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى هيروح لمين، فبالتالي ده بعد كده لابد ان يكون ليه تخصص في الواقع اللي احنا موجودين فيه والواقع السلفي، وده اصلا من الاصول ان زمان يا جماعه ان زمان كانت الدعوه الى الله بتلقن من قبل المشايخ والعلماء لطلبه العلم، فبالتالي كان بيلقن من وسط العلوم في وسط الكلام، لكن دلوقتي للاسف ما عادش ده موجود، ما عادش لما تيجي تروح لحد الا من رحم الله تقول له انا عايز اطلب علم الدعوه يقول لك هو ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني، انت بتتفلسف، يلا عم توكل على الله. احنا محتاجين احنا اللي نغير ده، محتاجين ان احنا يبقى عندنا الاصل ده والعلم ده نرجع تاني نصدره للناس، ونرجع تاني ان نعمل فيه ثورة تغييرية عند الناس، لان في حاجة اسمها علم دعوة، في حاجة اسمها اصول دعوة، في حاجة اسمها تخصص دعوي، لابد ان هو يكون موجود في الواقع مع باقي العلوم الشرعية اللي موجودة ان شاء الله. طبعا الدعوة الفردية جزء من الدعوة وجزء اساسي كمان ان شاء الله باذن الله، وهنتكلم عنه في مبحثين اللي هو الدعوه الفرديه قواعد واصول والدعوه الفرديه مشاكل وحلول، ده مبحثين ان شاء الله، بما انكم يعني انا اسف يعني ايه ركبتوا المركب ودخلتوا البحر وخلاص بداتوا يعني تتابعوا الناس وتتكلموا مع الناس، فبالتالي لابد ان البحثين دول يكون عندكم فيهم تطور، مش تطور مبدئي ده تطور كمان تخصصي، عشان انتوا ما شاء الله شايلين الملف ده، فبالتالي لابد ان الادراك في هذا الامر يعلى شويه ويكون عندنا خبره عمليه وخبره نظريه لمواجهه الدعوه الفرديه في هذا الوقت ان شاء الله باذن الله، واحنا ماشيين كده هنتكلم في الامور دي. طيب هنرجع نقول من جمل بقى الكلام اللي احنا عايزين او قلناه دون هيترتب علينا او هينبني عليه او هنعرف من خلال الكلام ده ان الميدان الدعوه يا جماعه واسع وجوانب العمل فيه متعدده جدا، والمسؤوليه الدعويه اكبر من ان حد او جماعه من الجماعات او فرد من الافراد ان هو يقوم به، او والثغر الدعوي اللي موجود دلوقتي على جميع المستويات الدعويه وجميع الفئات الدعويه المخاطبه اوسع بكتير جدا من ان اي حد يقدر يسده لوحده. فلو تخيل كده ان ناس مجموعه من العاملين لدين الله اشتغلوا في حقل دعوي واحد، هل يتخيل ان الامر ده هيسد؟ لا والله. طب لو جماعه واحده هي اللي اشتغلت هل هتسد الثغر الدعوي ده او هتسد الاحتياج الدعوي ده؟ لا ابدا، لان بدليل ان بنلاقي مشاكل كتير جدا موجوده مثلا في واقع المنصوره او في واقع مصر او في واقع العالم العربي، وما زال الناس متعطشه للدين، وما زال في ناس ما فيش فيها دعاء الى الله، وهتلاقي في جانب في دعاء الى الله كتير جدا وما فيش فيه طلب علم. طب في طلب علم بس ما فيش فيه جانب خيري، في جانب خيري بس ما فيش فيه جانب تربوي، في جانب تربوي بس ما فيش عمل تنفيذي، في جانب تنفيذي بس ما فيش اهل قران، وهكذا. هتلاقي الثغور الدعويه والثغور التربويه كتير جدا، وصعب جدا ان جماعه من الجماعات تظن ان هي تقدر تسد هذا الثغر. خلاص يا جماعه العصر وعهد الشخص الواحد انتهى وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان القادر ان يجمع كل ده. وعلى فكرة بحث مهم جدا ان شاء الله هنتكلم فيه بإذن الله، هو التدريب وأهميته في العمل الإسلامي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنعرف إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرب الصحابة وكان بيؤهل الصحابة وبيصدر الصحابة وهو موجود، زي سيدنا علي بن أبي طالب في قضية القضاء، زي سيدنا مصعب بن عمير في قضية الدعوة، زي سيدنا سين وصاد وعين ولام من الصحابة في أمور كثيرة جدا، سواء القرآن أو سواء التفسير، القرآن يعني كرواية بتقرأ، والتفسير والحديث والفتوى والقضاء والحلال والحرام والفرائض، كل دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الصحابة عشان يبقى فيه بعد كده خلاص أعلمكم بالحلال والحرام فلان، أعلمكم بالقضاء فلان، لو عايز تقرأ القرآن روح لفلان، لو عايز تفسر روح لفلان، لو عايز دعوة نودي فلان، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تصور لقيادة الصحابة ولتدريب الصحابة في الأمور دي، وكان عارف كل واحد ينفع في إيه وما ينفعش في إيه، صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. إن شاء الله هنتكلم في التأصيل ده إن شاء الله بإذن الله كتأصيل لنا إحنا، إن إحنا لما بنيجي نتكلم في الدعوة أو بنيجي هنشيل مسؤولية دعوية لابد إن إحنا نتدرب. والتدريب ده جماعة مش سفة، أو التدريب ده مجرد زي ما بيقولوا كده يعني إيه جمال فكري، حاجة جميلة كده تلذذ فكري ولا حاجة، لا خالص، ده من أصول ديننا والنبي كان بيعمل كده، ومن قبل ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من سورة من سور القرآن كان بيبين لنا إزاي كان بيؤهل الأنبياء زي سيدنا موسى وسيدنا محمد وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وغيره وسيدنا يوسف وغيره. إن شاء الله بإذن الله لما نيجي نتكلم في هذا المبحث ونعرف إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كان بيؤهل الأنبياء لهذه المهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيدرب وبيأهل الصحابة حيث إن ده يبقى أصل عندنا إن شاء الله. طيب إذن اللي أنا كنت عايز أوصله مفهوم علم الدعوة ومفهوم الدعوة إلى الله ومفهوم علم الدعوة، والنقطة اللي هتترتب عليه إن ميزان الدعوة واسع يا جماعة، لابد إن إحنا يبقى عندنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها يا جماعة، بس عايزين نتكلم فيها في وقتها صدقوني. يعني إيه أختنا الله نظير، خلينا نتكلم بصراحة، يعني أنا هتكلم بصراحة ومحدش يزعل مني، حضرتك سلفية وأنا سلفي واللي موجودين معنا سلفيين، أنت من أول ما دخلت التيار السلفي ده حد بيكلمك في حاجة تانية غير الإخلاص والاتباع؟ خلينا نتكلم بصراحة، يا ريت يبقى في مناقشة كده، يا ريت أختنا تقول لنا سمعت حاجة في الطريق ده غير الإخلاص والاتباع؟ أنا مش بقلل من شأنهم ولا بقلل إن هم يتاخدوا، ده بالعكس ده هو ده زي ما حضرتك قلتي أصل وفرض علينا، ولكن المفروض ننطلق من خلاله، وهو ده اللي هيجي من منطلقات. عشان كده أنا قلت هنتكلم هننشف العشر مباحث دول، ولكن مش بالترتيب، وهنشوف الأول إن شاء الله بإذن الله. محتاجين فعلا إن احنا نتعلمه ونعمل عليه واقع، إزاي أبقى مخلص مش إزاي أعرف أثر أو حديث في الإخلاص بالضبط، تطبيقي هو ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله. الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام نظر يا جماعه، الكلام ده كلام تطبيقي، انا بقول لك يعني ايه دعوي او يعني ايه دعوه، عشان لما تفهم يعني ايه دعوه ما تحتقرش حد. هيبان بقى هيجي لنا بعد كده ان في فضائل الدعوه مثلا في بلغوا عني ولو ايه، هتلاقي ان الامام ابن حجر بيقول او فيما معنى الكلام بتاعه ان خلاص مفيش عذر امام الله سبحانه وتعالى، بلغوا عني ولو ايه جايب لها اسقاط قوي جدا، بيقول لك حتى ولو بالاشاره، لو بتشاور بس الواحد يبقى انت كده دعيت الى الله سبحانه وتعالى. لما هتفهم يعني ايه دعوه وتعرف ان ميدان الدعوه واسع، هتعرف اللي بتصمم تصميم دعوي دي على صهر دعوي، واللي بيتفرغ على تصميم دعوي ماشي، اللي بتصمم على صغر دعوي، واللي بتفرج على صغر دعوي، واللي بيتابع على صغر دعوي، واللي بيدي كلمه على صغر دعوي، واللي بيعمل بيت ايمان عنده في الجامعه او في المنطقه بتاعته ده على صغر دعوي، واللي طلع على منبر على صغر دعوي، واللي بيلزق اللي بيعمل بطر دعوي في الشارع في المواسم الدعويه ده على صغر دعوي، وهكذا يا جماعه. يبقى اذا هنفهم، لما نفهم يعني ايه دعوه هنعرف ان كل ده ان شاء الله داخل ضمن الدعوة. لما نعرف ان عناصر الدعوة ثلاثة، تبليغية وتكوينية وتنفيذية، مش حقر من حد معايا اختنا، فبالتالي احنا محتاجين بس نفهم قبل. انا هبقى كويس اول ان انا اتعلم الاخلاص والاتباع، بس انا مش فاهم، فبالتالي انا مخلص بس لما باجي اطبق بطبق غلط، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بلخبط، بيحصل مفسده اكتر. فبالتالي محتاجين نفهم وبعد كده ننطلق في الفهم ده على المنطلقات دي ان شاء الله باذن الله. طيب احنا المفروض النهارده ان شاء الله هنتكلم برضه في فضل الدعوه، بس الساعه بقت 12. طيب لحد بقى خلاص، يعني واضح ان احنا النهارده كده مش هنتكلم عن فضل الدعوه، عايزين نتكلم برضه اكتر على معنى الدعوه. ما دام بقى ايه خلاص فاضل لنا دقائق معدوده، هنتكلم في بعض الكلام العلماء في تعريف الدعوه الى الله. بصوا يا جماعه، احنا قلنا ان الدعوه دعوتين، اما ان تكون دعوه الى حق او دعوه الى باطل، كلام بسيط جدا. والدعوة اصلا مادة الدعوة، كلمة دعوة زي في القاموس، زي قاموس البحر المحيط وغيره من القواميس اللغوية، هنلاقي ان الدعوة اصلا مادة الدعوة معناها الطلب والنداء الى امر والحث والحض عليه. الدعوة تدور مادة كلمة الدعوة على معنى الطلب والنداء الى امر ما والحث والحض عليه، تمام؟ ودايما قلنا ان هو دعوة حق او خير ودعوة باطل وضلال على الاستعمالين، وده طبعا كان شامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعمالين، اللي هو من دعا الى الهدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. والحديث الثاني وحي عمار تقتله الفئه الباغيه، عمار يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار. اذا اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو الدعوة هي نداء الناس الى الله سبحانه وتعالى، ايمان بالله عز وجل والى دين الاسلام اجابة وتحقيق لهذا الايمان بالله. والامام الطبري ليه تعريف جميل قوي في الدعوة الى الله، هي دعوة الناس الى الاسلام بالقول والعمل زي ما ذكرنا في التعريف الاجمالي، تمام؟ وشيخ الاسلام ابن تيميه لما جه يتكلم عن تعريف الدعوه الى الله قال هي الدعوه الى الايمان بالله عز وجل وبما جاء به رسل الله صلوات الله عليهم بتصديقهم فيما اخبروا به وطاعتهم فيما امروا به. ده في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه. طيب احنا عايزين بقى من الكلام ده زي ما قلنا حطينا تعريف الدعوة، عايزين نحط عليه كلمة أصول الدعوة، وزي ما قلنا هي القواعد والأسس اللي بيبنى عليها بنيان الدعوة إلى الله ودين الإسلام. وعايزين يا جماعة للأسف إن للأسف زي ما قلنا إن في خلل في فهم تعريف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن علم أصول الدعوة إلى الله مش قاصر بس على دعوة الناس للتوحيد، او قاصر على مسائل الفقه او جزيئات هذا العلم، ومش منحصر برضو في جانب البلاغ العام او دون حمل الناس الى تطبيق الاسلام وفي واقع الامة والالتزام به على المستوى الافراد. وايضا الدعوة الى الله مش تعني او مش بيعنى بها الاداب واللطائف والمواعظ اللي احنا اتكلمنا عنها، وان كان كل دون داخل ضمن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. محتاجين نفهم الكلام ده عشان نكون على بصيرة من امرنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. كل دون في تعريف الدعوة الى الله وعلم الدعوة الى الله. عايزين برضو نحط اوبشن كده عندنا في تعريف علم الدعوة الى الله، هو علم بقواعد واحكام واسباب واداب يتوصل بها الى تمام تبليغ الاسلام للبشر عامة، وتعليم وتربية المستجيبين كافة، وتحقيق التمكين لهذا الدين. عايزين نرجع كده نقف من التعريف ده. احنا لما جينا اتكلمنا جماعة فوق او من شوية عن تعريف علم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، قلنا ايه هو؟ هنقول تاني بس احنا عايزين تفاعل. بس لما جينا اتكلمنا عن تعريف علم الدعوة قلنا ايه يا جماعة في تعريف علم الدعوة؟ مين اللي كان معانا؟ جميل جدا. لا ده دي الدعوة، ده علم الدعوة. احنا عايزين اصول الدعوة مش علم الدعوة. دي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، يعني ايه دعوة؟ وعلم الدعوة حاجة تانية، او علم اصول الدعوة ده حاجة تانية. ده علم الدعوة يا جماعة. احنا قلنا علم اصول الدعوة بقى وعلم الدعوة هو ايه، احنا قلنا اهو من شوية. لا لا لا لا، ده دي عناصر علم الدعوة. بص يا جماعة، احنا عندنا، احنا اتكلمنا في عنصرين، واضح ان انا ما كنتش يعني ايه، ما عرفتش اوصل المعلومة، غلط من عندي. انا عندي دلوقتي تعريف، احنا اتكلمنا في عنصرين مهمين جوه، جوه الكلام اتكلمنا عن علم، عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، خلاص، وهي المحاولات القولية والفعلية لتوجيه الآخرين لسلوك معين، سواء كان التوجيه ده الحق أو باطل، تمام؟ وعلم الدعوة، عرفنا يعني إيه دعوة، وعلم الدعوة وعلم أصول الدعوة، بلاش بقى علم الدعوة دي، خليها أصول الدعوة. يبقى يعني إيه دعوة وأصول الدعوة، اتكلمنا في المفهومين دول، إحنا لسه في المفهومين دول، يعني إيه دعوة وأصول الدعوة. قلنا أصول الدعوة هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه، تمام كده؟ لحد دلوقتي في مشكلة؟ يبقى قلنا يعني إيه دعوة، اللي هي المحاولات القولية والفعلية أو العملية التي يقصد بها توجيه الآخرين إلى سلوك معين، سواء كان التوجيه ده لحق أو لباطل. أصول الدعوة، خلاص، علم أصول الدعوة هو مجموعة القواعد والأصول الذي يتوصل بها الى تبليغ الاسلام للناس وتعليمه وتطبيقه اياه على ارض الواقع، تمام؟ هنضيف بقى عليه كمان، او من ضمن التعريف ده، اللي هو علم قواعد واحكام واسباب واداب كل ما يتوصل به الى تمام تبليغ الاسلام. يعني اي حاجه هتساعدنا من قواعد واحكام واسباب واداب هتساعدنا في تبليغ الناس او تبليغ الاسلام للناس وتعليم الإسلام وتربية المستجيبين على الإسلام وتحقيق التمكين لهذا الدين، تخش معنا في علم الأصول. ولكن بشكل بسيط جدا أنا عايزكم بس تركزوا فيها، اللي هو مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه على أرض الواقع بس. تمام معايا يا جماعة؟ هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إليها لمحاولة توصيل، تمام؟ ماشي، أنا ممكن أكتبه في ساعتها كده إن شاء الله بإذن الله. هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه على أرض الواقع. ده المقصود بعلم أصول الدعوة، خلاص؟ خد بالك يا جماعة، نقطة مهمة جدا، نحن لما نيجي نلاحظ ان العلم بالقواعد والاحكام والاسباب والاداب اللي احنا قلناها دلوقتي كاسقاط، خد بالك من نقطة، ان هو اياك ان انت تغفل عن النوازل الدعوية المعاصرة، سواء من القضايا او الادوات او الامكانات او الامكانيات او الملكات اللي موجودة، واستيعابها نتيجة تاريخ الدعوات ومنهجية العلماء في ده. وخد بالك من نقطة، نحن لابد ان احنا نحط في اعتباراتنا واحنا بنستخدم علم اصول الدعوة، اللي هو القواعد والاصول اللي بيتوصل بها للتبليغ، تبليغ الاسلام للناس وتعليمه اياه وتطبيقه على ارض الواقع، طريقة المكذبين المصلحين في الدعوة والاصلاح. دي نقطة مهمة جدا، ان احنا محتاجين نفهم طريقة المجددين والمصلحين في الدعوة عشان نستقي منها، عشان نعمل لها ابديت، اللي هو من الاخر نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مش نبدأ تاني ونلاقي ناس هي أصلا خلاص الطريق ده هي مسفلتها، بس انت كل الموضوع يمشي عليه. لا، احنا هنمشي عليه، لكن ما تجيش تقول لي لا انا هبدأ من الأول وسفلت واعمل، هو أصلا الطريق متسفلت يا ابني، انت انطلق، انت مش محتاج ان انت تسفلت، انت محتاج ان انت تنطلق. فبالتالي محتاجين النقطة دي. وفي تشابه عندنا بين الدعوة والفتوى، يعني ايه؟ ان الفتوى جماعة محتاجة علم وفهم واقع عشان تقدر تسقط الحكم الشرعي اللي هو متمثل في العلم على الواقع ده، صح؟ نفس القصة في الدعوة، انت محتاج تفهم علم الدعوة وتعيش الواقع الدعوي عشان من خلال الاتنين دول يبقى تقدر تعمل فتوى دعوية. يعني ايه فتوى دعوية؟ تقول والله انا دلوقتي من اولويات الدعوية ان احنا نعمل واحد اثنين ثلاثة، ان انا كلمة كتير جدا بنسمعها المصالح والمفاسد الدعوية، هو بناء على يعني ايه كلمة مصالح ومفاسد دعوية يا جماعة؟ ها؟ يعني ايه كلمة مصالح ومفاسد دعوية؟ وامتى بقول ان دي مصلحة دعوية وامتى اقول ان دي مفسدة دعوية؟ وامتى اقول ان المصلحة دعوية في هذا الامر ليس لها اعتبار شرعي، وان المفسدة الدعوية في هذا الامر لها اعتبار شرعي؟ النقطة دي محتاجة صح جزاكم الله خير معايشة للواقع الدعوي. ده الجزء الثاني. الجزء الأولاني هو فهم علم الدعوة وأصول الدعوة, بحيث إن أنا لما يبقى عندي اتنين أقدر أحدد أنا فين وهوصل لإيه وعايز إيه من الناس وهشكل الناس على إيه وهدل الناس إيه قبل إيه. تمام يا جماعة؟ خلاصة الكلام, أنا مش عايز أطول عليكم عشان خلاص الساعة 12 وداخلة على 10 إن شاء الله عشان وقت الناس إن شاء الله. من الآخر إن إحنا اتكلمنا النهاردة بس عن مفهومين, هو مفهوم يعني إيه دعوة ومفهوم أصول الدعوة لله سبحانه وتعالى. وكنت عايز أركز قوي على نقطة إن العمل الدعوي ده ميدان واسع, وإن العمل الدعوي ده أو علم الدعوة ده بالضبط عامل زي الفتوى, إن إحنا محتاجين علم تأصيل شرعي لهذا العلم, أفهم العلم ده وأفهم الواقع الدعوي المعاصر اللي أنا موجود فيه عشان أقدر أركب الاثنين على بعض وأعمل واقع دعوي حقيقي مش بعيد عن الناس. أو زي ما الناس بتقول أنتوا عايشين لسه في كوكب زحل ومفيش أي حاجة من اللي أنتوا بتقولوها دي موجودة على الأرض الواقع, عمالين تتكلموا في كذا وكذا والواقع دلوقتي في اتجاه كذا وكذا. تمام؟ يبقى ده الحاجة التالية اللي أنا عايز أركز عليها. الحاجة التالتة, احنا قلنا ان الدعوة كلمة بتشمل حاجات كتير, بتشمل الدين يا جماعة, بتشمل الاسلام. الدعوة دي مش بس وعظ, مش بس كلمة مسجد, مش بس اداب من او ادب من الاداب, مش بس كذا مش بس كذا, مش بس دعوة نت, مش بس دعوة ارض, مش بس قناة فضائية. لا لا لا, الدعوة ده هي الدعوة الى الاسلام, الى دين الاسلام ككل. الدعوة دي بتعني التربية, بتعني الإعداد, بتعني التكوين, بتعني التزكية, تزكية المقبلين والدعوة الفردية ومتابعتهم وبناء الكوادر الدعوية والعلمية والعملية والتربية على دعائم الربانية والوسطية في الإسلام بمفهومها الصحيح, مش وسطية اللي هي بيقولوا عليها دلوقتي. أقصد بكلمة الوسطية اللي هو الفهم النبوي للإسلام ما بين مغالي في بعض الأوقات ومفرط في بعض الأحيان. أنا محتاج منهج النبي صلى الله عليه وسلم, كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه. الدعوة هي سبيل التمكين, لما هفهم دعوة هفهم أنا مطلوب مني إيه, فهكون لبنة على طريق التمكين ولبنة على طريق التغيير الحقيقي واسترداد عز الإسلام مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون من هؤلاء, نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يستخدمنا ان احنا نكون لبنة في طريق التغيير وطريق استرداد عز الاسلام, ونكون من رسل الله في هذا الزمان. ويصدق علينا قول ربنا سبحانه وتعالى, انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون منهم ان شاء الله. يعني انا كده خلصت ان شاء الله المفهومين دول. انا اسف طبعا ان انا تاخرت في الوقت وان انا تاخرت عليكم دلوقتي, ولكن هل في اي سؤال او اي مناقشه في الثلاث عناصر اللي احنا اتكلمنا عليهم دول, اللي هم يعني ايه دعوه واصول الدعوه والمفهوم ان الدعوه ميدانها واسع وبتشمل اشياء كتير, بتشمل دين الاسلام, فبالتالي لازم يكون عندنا رؤيه افقيه ورؤيه توسعيه, وان احنا لوحدنا مش هنقدر. انا محتاج اخويا جنب مني, محتاج اختي جنب مني عشان نقوم ببناء الاسلام مره اخرى واسترداد عز الاسلام. دعوه عالميه ودعوه واقعيه. جزاك الله خيرا. هل في اسئله يا جماعه؟ في اسئله ان شاء الله. هو ده ايه؟ جزاك الله خير. طيب, هو ابتداء طيب هو ماشي السؤال. طيب انا بس قرأت السؤال جزاك الله خيرا, بس اخونا طيب هو اخونا الكبير او اخونا, يعني انا طبعا كلكم ناس افاضل, اخونا محمد المهندس محمد الشهاوي جزاه الله خيرا. انا بس عندي تعليق بسيط, احنا كلنا هنا واحد وكلنا هنا بنكمل بعض, فطبعا انا عارف ان ده جانب من جوانب الاحترام وجانب من جوانب التقدير, جزاكم الله خيرا. ولكن يعني بلاش كلمات كده, يعني خلينا نعين بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى, ما نكونش عون للشيطان ونفوسنا على وضعها في قدر غير قدرها ومقام غير مقامها، وان كنا ده من جانب الاحترام، انا مش بتكلم في الجانب ده، ولكن خلينا كده نتعامل مع بعض بكل بساطه وكل سلاسه، وزي ما قلنا كده ما نبقاش عون للشيطان او عون على نفوسنا على نفوسنا. يعني انا عندي بس حساسيه شويه جايه انا على مستوى الشخص، انا اسف يعني، بس انا بحب اتكلم بصراحه. نقطه ناخذ من خبراتكم بارك الله فيكم، ويعني ايه بلاش الجو ده يا جماعه. يعني كان احد القاده في دولة إسلامية لا أذكر اسمه، ولكن شاهد من موقف يعني اللي هو كان داخل يصلي الجمعة وكان تأخر على صلاة الجمعة، وبعد كده دخل وبعد الخطاب بعد الإمام ما كان بيخطب، فبدأ الناس الجيش بقى دلوقتي في الخطبة، وده قائد الجيش القائد الأعلى، فبالتالي بدأت الناس إيه توسع له كده، ودخل الصف الأول وقعد مع إنه جاي متأخر، فبالتالي أول ما بص نحسب إن هذا القائد كان قائد متجرد، بص وراه كده وقال هكذا تصنعون طواغيتكم، انتوا اللي بتعملوا كده في الناس، انتوا اللي كده بتعملوا فينا. فبالتالي بلاش احنا بقى، احنا بنتكلم في الدعوه واصول الدعوه وبتاع، بلاش الكلام ده، جزاكم الله خيرا. احنا مفروض خلاص خبره ايه؟ انا مين اللي قال لحضرتك ان انا عندي خبره؟ وحتى لو كان كده ما هي خبرات متبادله، كلنا بنكمل بعض، وحتى يعني بلاش الكلام ده يعني، خلينا ايه نكون حضرتك حط السؤال على طول، مفيش اي مشكله يعني. فجزاكم الله خيرا، اسف انا بتكلم على مستواي انا يعني، طبعا انا عارف ان ده من باب التحضير الاحترام والتقدير، فجزاكم الله خيرا، ولكن بلاش المصطلحات اللي تخلي الشيطان كده يخش الواحد خبرتكم بقى وانت بتدي درس وبتاع، بلاش الكلام ده، نفسك بقى تيجي بقى بعد كده تضغى عليك، انت راجل صاحب خبره دلوقتي، فبلاش الكلام ده يا جماعه، سواء اللي بيدي او سواء بينا وبين بعض، احنا المفروض نكون مرايات بعض، نشوف العكس. انت لو في كلمه انا قلتها انت حسيت منها حاجه في صدرك او في قلبك ان الكلمه دي كده انا شامم فيها ريحه عجب، انا شامم فيها رؤيه نفس، انا شامم فيها كده الذراء للاخرين، فتقول لي كده جزاكم الله خيرا انت الكلمه دي قصدك منها ايه، لا انا حسيت فيها ان انت حضرتك بتقصد بيها كذا، فبالتالي لا راجع نيتك فيها، راجع كذا، تحس ان احنا على طول نقوم بعض في طريق الله سبحانه وتعالى، ونكون فعلا نموذج للصحابه، كان على طول بيقيموا بعض وبيكلموا بعض بكل صراحه، محدش فيهم كان بيزعل من التاني. طيب نرجع بقى للسؤال، انا اسف على الاقتراب دون. الشخص بيخاف من الالتزام ويشوف ان هو تعصب، وان ده كفايه عليه ان هو بيصلي، وطبيعي ان عنده الاغاني والصلوات ومش عارف ايه. طيب هو بس النقطة ماشي، انا جاوب بس على السؤال بعد كده نقول المستحب ده لنا. الخلاصه الشاهد ان هو بيقول ان حياتي كده كويسه، وان ايه يعني لما اعيش كده حلو. هو بيقول كده بكل بساطه جدا، احنا بنتناقش مع بعض يا جماعه، ويا ريت لو اي اخ او اي اخت معانا عنده اجابه للكلام ده يخش ويتناقش معانا. النقطه دلوقتي هو ليه بيقول انا حياتي كويسه، انا اعيش كده، ايه المشكله اما اعيش كده؟ عشان هو ما شافش النموذج الثاني، ما شافش ان حياته دي مش كويسه، وده خلل من الناس اللي هي محتكه بيه، او من الاخوه اللي محتكه بيه. هو امتى هيقول انا مش كويس او انا حياتي مش كويسه؟ لما يجرب بالظبط حياه الطاعه، لما يذوق حلاوه الانس، لما يذوق حلاوه القرب، لما يذوق حلاوه البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، بالظبط لما يذوق لذه القرب من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هيحس ان هو في حاجه مختلفه، ان هو ما كانش عايش. لكن للاسف نتيجه احتكاكه، يعني انت بتقول هو ليه جاب مثلا جانب التعصب؟ ليه قال جانب التعصب؟ ممكن كان يقول مثلا انا شايف ان انتوا اصلا بتضيعوا وقتكم، او انا شايف ان انتوا ناس اصلا زي ما الناس بيقول، انا مش قصدي كده، بس ناس متخلفه، انت واحد عمال تضيع دنيتك وزي الشبهات الكتير اللي بتقول. ليه هو مسك في حته التعصب؟ اكيد الاخوه اللي كانوا حوالين منه وصلوا له المفهوم ده، عشان انا كده كنت عايز اقول لحضرتك بالظبط، جزاك الله خيرا. عشان كده النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها لحضرتك في نقطة إن الإخوة يقرب من الإخوة، لا لا لا، ده ينتقلوا الإخوة، ينتقلوا الإخوة اللي هيقربوا منه في البداية. ومش بس كده إيه، أنا ممكن لو شافها من الإخوة صح، شاف بعض النماذج ممكن تكون عملت صح، إيه أنا ايه بلاش ماشي ايا كان. فبالتالي فبالتالي استاذنا استاذ محمد اللي هي النقطه ان فعلا ده انا خلاص قلت رواسب بتاع الكلام ده ده لابد ان هو يتحط في بيئه ايمان وينتقى لي. يعني مثلا اعمل مثلا اعزمه في مره وليكن دي من الصور ويا ريت الاخوه والاخوات اللي معانا يشاركونا في الامر ده. اعزمه مره على مثلا على الغداء او على العشاء على الافطار مثلا حتى لو هو مش ما كانش طيب او افطره على اعزمه مثلا على العشاء وهات له مثلا نموذج او اتنين من الاخوه يبقوا معاه او حتى واحد بس اخ بقى من الاخوه اللي لما الواحد بيشوفه مهم جزاه الله عن يعني جزاه الله عنا خير اللي هي نقطه اخ ما شاء الله لا قوه الا بالله على خلق على ادب ليه مكانه اجتماعيه كويسه اخ ما شاء الله يعني لما بتشوفه كده بتذكر الله سبحانه وتعالى وشه منور كده وعليه اخبات وعليه سكينه وفي نفس الوقت دمه خفيف لذيذ مش قاكش دماغه واسعه دماغه الفكريه واسعه منطلق في جميع الجوانب. صدقني لما هيقعد معاه هيقول صحيح ما هو الراجل عادي لما بقول له حاجه ما بيتعصبش يقول لي صح صحيح انت عندك حق النقطه دي انا متفق معاك فيها. حتى لو اختلف معاه يا جماعه مش هيحس ان هو بيختلف هيقوم يضربه لا ده بيختلف معاه بادب بيقول له جزاك الله خيرا انت عندك حق بس انا ممكن اختلف معاك في النقطه دي فبالتالي خلاص انت شايفها من وجهه نظرك كذا وانا شايفها من وجهه نظري كذا واحنا الاثنين مفيش مشكله خلاف الاولى ما دام مفيش حاجه بتخالف اصل من اصول الدين ومبنيه كلها على الخبرات. خلينا نتكلم بصراحه يا جماعه هو شايف تعصب على ايه؟ خلينا نحلل الكلام بكل صدق وبكل وضوح. هو شايف ان في تعصب على خلاف مثلا في الصلاه في فرضيه الصلاه شايف خلاف مثلا يعني هتقول لي الحجاب هقول لك الحجاب اصلا ما بين علمائنا واكبر علمائنا في خلاف ما بين الفرض النقاب او الحجاب عموما بضوابط الشرعيه الاثنين فبالتالي خلاص خلي دماغنا تبقى واسعه يا جماعه. مش معنى ان هي دماغها تبقى واسعه اللي هي توصل للبهوأة وزي ما قلنا الافراط لا خالص مش قصدي كده ولكن قصدي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض الصحابه ان هو يصلي الفرائض بس ويلتزم بفرائض الاسلام. حد تاني زي سيدنا علي بن ابي طالب كان بيروح يصحي لقيام الليل وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا لما كان قال له مثلا اخذنا الذي اخذك يا رسول الله فهي دي النقطه. فبالتالي لابد التوازن ده يبقى عندنا. حاول تبين له النموذج الحقيقي اللي المفروض يكون عليه المسلم وده مش هيحصل غير لما تكون حضرتك اصلا او الاخوه اللي حواليه او اللي انت عايزه يقربوا منه او هو يقرب منهم ده نموذج حقيقي فاهم يعني ايه دعوه ويعني ايه دين ويعني ايه اسلام. فبالتالي لما هيجي يديه الدنيا عنده هيبقى اصلا طبيعي هو عايش بالاسلام هو عايش ان الدنيا عنده بسيطه وسهله ما دام الحاجات دي ما بتعترضش مع اصول الدين والقواعد الاساسيه اللي ما فيش فيها خلاف في الدين. طبعا مع عدم التفريط والتقعيد والتقيد عندك حق جزاك الله خير من السنه الله العظيم. بس طيب هل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه لا نقطه الزهد انا مختلف مع اختنا ام حليمه فيها التسامح البساطه الاحتواء ولكن الزهد لا مش كل الناس ممكن الزهد في اللي عنده ان انا ما ببصش على اللي عنده ولكن الزهد عموما لا لا لا ممكن ما يبقاش مدخل من المداخل للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى عنده ليس زهد الدنيا ولكن الزهد والترفع. ايه المقصود بالزهد والترفع برضه انا مش فاهمه يا ريت لو حضرتك تفهمونا ام حليمه يبقى جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى عنده ثوب خاص للوفود عشان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى الله عليه وسلم كان بلغتنا كده الدرجه بيسرح دقنه وبيحط عليها الطيب عشان يخش على الناس وهو متطيب وهو لحيته يعني شكلها كده جميل بحيث ان دي تبقى دعوه الى الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا قصه الزهد دي تختلف ممكن يبقى واحد اصلا هو ما شاء الله ربنا فاتح عليه في الدنيا ونقطه الزهد ده يقول لك لا انا بص يا جماعه احنا ديننا بيحتوي جميع الفئات. سيدنا ابو بكر كان مع سيدنا عثمان بن عفان كان مع سيدنا بلال كان مع سيدنا ابو هريره كان مع سيدنا خالد كان مع سيدنا عمر وكلهم حاجه واحده. انا برضو حضرتك عماله تقول لي مصطلحات انا مش فاهمها يعني ايه زهد صوفي اللي هو ترك الدنيا المقصود بالزهد الصوفي اللي هو ترك الدنيا ولا ايه المقصود بالزهد الصوفي؟ هي دي النقطة. أيا كان المقصود بالزهد اللي حضرتك تقصديه ترك المباحات أحيانا أخونا وليد المباحات بتبقى مدخل دعوي أحيانا المباحات بتبقى مدخل دعوي قوي جدا للمدعوين وده ان شاء الله هيجي لنا بعد كده في كيفيه دعوه المدعوين ان شاء الله. ترك الشهوات، الشهوات المحرمه ماشي متفق معاك، لان في شهوات حلال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الي من دنياكم الطيب والنساء. النساء شهوه حلال لو كانت في الحلال ان شاء الله، والطيب نفس القصه. وفي شهوات تانية ممكن ما فيش فيها حرج شرعي، فن الدعوه ان شاء الله باذن الله. يا ريت يا جماعه النقاشات دي بتسري كلام، اللي مش اللي ممكن ما في حد من اللي موجود مش عاجبه كلامي يقول لي والله انت كلامك ده غلط بدليل قول الله سبحانه وتعالى كذا وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يعني انا بتعمد ان انا لما اجي مثلا اقول لا دي مش اصلها كذا بدليل النبي عمل كذا، دي مش اصلها كذا بدليل المصلحه الدعويه بتقتضي كذا في المصلحه كذا. يعني ايه؟ بحاول استشهد من القران ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه، عشان هو ده الاصل، ده المنهج اللي احنا بننطلق من خلاله، القران والسنه، القران والسنه. فبالتالي لو حد معترض على الكلام اللي انا بقوله يقول بكل صراحه. بالظبط ماشي، الزهد في في المعاصي ده جزاكم الله خيرا، ده اصلا ان انا عايز ازهده في المعصيه او انفره منها. وصدقونا يا جماعه معظم الناس بيتكلم بكل صراحه ووضوح، لما بيدوق لذه الطاعه ولذه القرب هو بيكسف من نفسه، بيستحي من الله سبحانه وتعالى انه يقع في ذنب او معصيه، حتى لو وقع في ذنب او معصيه سريع ما بيرجع، سريع ما بيرجع. ليه؟ اللي داق مش زي اللي ما داقش، اللي قرب مش زي اللي ما قربش، اللي ربنا وراه مش زي اللي ربنا ما وراهوش. فبالتالي احيانا النفور من الذنب او من المعصيه بيبقى سهل جدا على اللي قرب وداق وجرب. فبالتالي ان شاء الله باذن الله هو ده الزهد اللي حضرتك تقصديه ان شاء الله، ما فيش اي مشكله ان شاء الله. طيب هل في الكلام اللي انا قلته حضرتك اخونا استاذنا الاستاذ محمد الشهاوي، هل في لسه الاجابه مش شافيه؟ هل انت شايف ان في حاجات المفروض تتعمل بس حضرتك مش شايف ايه؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي والمشاركات بتاعت الاخوات او الاخوه اللي موجودين معانا مش شافيه لحضرتك بالنسبه للاخ ده او للشاب ده؟ اللهم امين. اخونا مهندس محمد الشهاوي، هل شايف ان الكلام اللي احنا قلناه والمشاركات بتاعه الاخوه والاخوات مش شافيه للتعامل مع الاخ ده او مع الشاب ده؟ شايف ان لسه في حاجه بس هي لسه مش باينه؟ لو حد مش لاقي، طب انا مستني رد اخونا المهندس محمد الشهاوي ومش معانا. طيب خير ان شاء الله. لو مش حد، لو حد مش لاقي الوسط المعين له على الطاعه وتحجج بهذا في بعده عن الله، ما الرد؟ طيب حضرتك دلوقتي في نقطتين، النقطه الاولانيه حضرتك قلتيها اللي هو لو مفيش حد يلاقي الوسط المعين ليه على الطاعه وبيتحجج، يبقى محدش مفيش وسط وبيتحجج. طيب اللي بيتحجج ده في بعده عن الله سبحانه وتعالى، طيب بتتكلم على انهي جزئيه؟ جزئيه اخونا الباشمهندس محمد الشهاوي، ولا تتكلم على اختنا الله ناظري؟ عشان بس نكون مع بعض في التفاعل. باشمهندس الاول، انا بدات اتوه يا جماعه. ماشي، احنا ماشي، احنا قلنا الصحبه يا جماعه جزاك الله خيرا اخونا وليد، بس احنا لما جينا قلنا الصحبه قلنا لابد ان احنا ننتقي الصحبه بتاعته، ننتقي الاخوه اللي هترتبط بيه، نرتبط الاخوه اللي هتتقرب منه، بحيث ان هو اصلا عنده مشكله ان هو شايف ان الناس دي متعصبه وان هو كده كويس، حياته كده كويسه وما دام بيصلي ممكن يكون بيقع في ذنب اللي هو، او هو مش شايف ان هو ذنب الموضوع كمع الاغاني والكلام ده. فبالتالي محتاج نموذج ثاني يشوفه، نموذج مبهر بالنسبه له، حياه مبهره، هو ايه الناس دي بتعمل ايه؟ حاول مثلا مع بعض الصحبه اللي انت هتنتقيها ليه بالمعايير اللي احنا قلناها، تطلعوا مثلا رحله، تطلعوا مثلا يومين ثلاثه في مكان مثلا كده كويس ما فيش فيه مخالفات شرعيه، ويحتك بيهم ويشوفوا مثلا وهم بيتعبدوا، بيشوفهم وهم كل واحد عنده ايثار كده ان هو في في في الاكل مع الثاني، وكل واحد بيحاول ازاي يسعد الاخرين ويهزر معاهم ويضحك معاهم. بالتالي الحاجات دي ان شاء الله باذن الله بتدعم الامر ده. فمستني برضو رد اخونا مهندس محمد الشهاوي في الامر ده. طيب اختنا يا الله ناظري في قصة حد بيتحجج، حضرتك بتتكلمي ده سؤال تاني ولا بتتكلمي على تعليق على اخونا المهندس محمد الشهاوي؟ ياريت بس التفصيل ده بإرادة. دعوة الاهل، عارفين يا جماعة احنا فوادي وهم فوادي، احنا اللي عملنا كده مش هم. عارفين فكرة الصومعة، الاخوة الجداد، الاخوة والاخوات، الاخوة والاخوات كتير جدا لما حد بيلتزم اول كلمة بيتقال عليها الاخ والاخت، انت جاي من بره بقى هتخشي لي الصومعة، انت خلاص دخلت صومعتك، انت دخلت الكهف، انت دخلت الكهف. فبالتالي احنا اللي انعزلنا عن الناس، احنا اللي انعزلنا عن اهلنا. لكن تخيلوا كده شاب ربنا سبحانه وتعالى او اخت ربنا من عليها بالهداية، بدأت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، بدأت تلتزم بالصلاة، بدأت تعمل بعض العبادات الفرعية زي قيام الليل، زي قراءة القرآن، وبدأ ده يظهر على سلوكها. كانت الأول مثلا ما بتساعدش والدتها في البيت، بدأت بتساعد والدتها. كان الأول ما كانش بيقبل إيد ولا رجل أمه ولا أبوه، بدأ كل ما يجي من بره يقبل رجل أمه أو إيد أبوه، بدأ يتغير، بقى هم أولوياته، أي حاجة هم عايزينها بيطبقها بيعملها ما دامت في غير معصية الله. كل ما بيحصل بدأ يتغاضى فعليا او وقتيا عن الذنوب والمعاصي اللي موجودة في البيت، وبدأ يدعوهم الى الاصول، زي مثلا يتلطف معهم جزاكم الله خيرا ويلين في الكلام ويبرهم، وبدأ يتكلم معهم في الاصول زي الصلاة، بدأوا يصلوا، اتكلم معهم في ان احنا عندنا خلل والله في صلة الارحام، بدأ يغفر رحمه، عندنا خلل تاني في تعاملات، ما تردش ربنا سبحانه وتعالى لو اهلك مثلا حاطين فلوس في البنك يجيب لهم بديل في بنك اسلامي وهكذا. وكل ده هو عمال يتغاضى عن الذنوب والمعاصي اللي موجوده في البيت، وعمال يكلمهم في اصول. بدا مثلا يكلم اخته في قضيه حب الله والتقرب من الله سبحانه وتعالى، ويجيب لها شريط ويجيب لها هديه ويخرج معاها ويتفسح معاها ويصاحبها اكتر. العلاقه كده انا ظني ده لو هو حجر، ده لو هم يعني ايه، انا شايف واحد اتغير بقى من الشمال لليمين، بقى واحد سلوكه اتغير، اخلاقه اتغيرت. فبالتالي انا اللي بعمل كده، انا اللي بعمل الحاجز النفسي ده بيني وبين اهلي، انا اللي بعمل الحاجز ده بيني وبين الناس، وارجع بعد كده اشتكي ان هم مش عارف ادعوه. الاصل في الدعوة هي اللين واللطف والحكمة، تغاضوا احيانا عن المعاصي والذنوب اللي موجودة عشان مصلحة اكتر. يعني معلش يا جماعة، واحد ما بيصليش وبيسمع اغاني، هكلمه في ايه الاول؟ هكلمه في الصلاة ولا هكلمه في ترك الاغاني؟ لازم الاصل ان انا هكلمه في الصلاة، عشان هو ده اللي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فاذا صلحت صلح سائر العمل، واذا فسد فسد سائر العمل. ده الاصل، عايزين نبني اصول، وبعد كده نتكلم بقى في الفروع، نتكلم في المعاصي، نتكلم في النوافل، نتكلم في القصص دي كلها. فالله المستعان. اختنا ام حليمة ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك، هي المشكلة فينا احنا، المشكلة فينا احنا، احنا اللي محتاجين ان احنا نرجع تاني نتقرب الى الناس، نرجع تاني نلين معاهم، نحاول نكلمهم في الاصول، نتغاضى عن الذنوب والمعاصي اللي موجودة الظاهرية، واخش لهم في الاساس، اركز قوي معاهم على قضية حب الله وقضية النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي والدار الاخرة. اتكلم معاهم عن الجنة، اتكلم معاهم، ومش دار الاخرة قصدي بقى ان انا جوم جايب شريط عذاب القبر يا ايها الفسقة يا ايها اللي مش عارف ايه، لا لا لا لا، مش ده اللي قصدي. خلي مسألة النار ومسألة سوء الخاتمة ومسألة الكلام ده بعدين، هدهاله في الدار الاخرة، بس مش المرحلة دي، انا هبتديها الاول في حسن الخاتمة. عايز اوصل له رسالة، يا بختهم، شوفوا ماتوا على ايه. طب هما ماتوا كده ليه؟ عشان كانوا عايشين على الكلام ده، عشان كانوا عايشين على الطاعة، كانوا عايشين من القرب من ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى موتهم على هذه الطاعة. كان احد مشايخنا، يعني انا مسميه ابويا الشيخ امين، ابويا الشيخ امين الانصاري جزاه الله عنه خيرا، كان بيقول واحد قريبه توفاه الله وهو ساجد، فبيدوروا في الكشاكيل بتاعته، ويدوروا في المكاتب بتاعته، في الورق بتاعه، لقاه مالي كشكول كامل مكتوب فيه يا رب ما تموتنيش غير وانا ساجد، يا رب ما تموتنيش غير وانا ساجد، يا رب ما تموتنيش غير وانا ساجد، وربنا سبحانه وتعالى تقبل من هذا الرجل ومات وهو ساجد. فهي دي عايزين نتكلموا عن حسن خاتمه، عايزين نتكلموا عن الجنه، عايزين نتكلموا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وقد ايه انه هيفرح بينا وهكذا. فبالتالي مساله التوحيد مهمه جدا، مساله البر، مساله اللطف، مساله الليل. احنا محتاجين ان احنا نرجع نكلم الناس، ما تبصش على المعاصي بس، بص على الحاجات الكويسه اللي فيهم ونميها. تكلموا عن حب الله، تكلموا عن دار الاخره بس المنظور ترغيبي، بحيث ان هم نرجع ثاني نتكلم معهم ان شاء الله. العائده الى الغفور، لكن انا في بعض الاحيان ببعد عشان اثبت الاول، عشان اخترت دي اكيد هرجع خطوه للورا. انا مش فاهم السؤال قوي، العائده الى الغفور فعلا بجد؟ طيب اختنا العائده الى الغفور اللي هي نقطه، لكن انا في بعض الاحيان ببعد عشان اثبت الاول، عشان لو اختلط بيهم اكيد هرجع خطوه لورا، خاصه ان كل يوم ان كل تجمع معاهم هيكون في ذنوب ومستعد. انا مش فاهم الاسباب ده ايه، يا ريت اختنا العائده الغفور توضح كده ان شاء الله. وبرده اختنا امال الاقصى تقريبا علقت على الكلام، بس انا مش فاهم، هو غالبا يكون كلامهم على النت مش لازمه، فاحنا عارفين اللي بتحضروا دروس بس الكلام اللي بيتقال برده مش فاهم الدنيا فيها ايه. انا سؤال على اهل، تمام، ايه بقى السؤال على اهل حضرتك؟ جميل. انا فهمت، معلش انا اسف. طيب انا بس هعلق دلوقتي، يا ريت بس التعليقات تقف لحظه، يا ريت التعليقات تقف لحظه عشان بس ان نقدر نجاوب على او يعني ايه نكون يعني ايه مواجدين كده في الكلام. هي بس اختنا ام حليمه بتعلق، فبتقول جزاك الله خيرا يا اخونا وليد، صح اختنا ام حليمه بتقول والله يعني ايه في الكلام كل ده بيحصل، بتهزر ومتسامحه معاهم جدا، ولكن بنحاول صوره كويسه، بس بعد الاحداث اللي حاصله في البلد خلت الناس مش مستجيبه معانا حتى لو احنا على الحق. هي دي النقطه بقى، معلش انا اسف. ايه اللي دخل احداث البلد في دعوتنا الى الله؟ احنا حولناها لدعوه سياسيه مش دعوه ايمانيه، مش دعوه الى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى حزب، دعوة إلى شخص، دعوة إلى كيان، حتى لو كان الشخص ده أو الحزب ده على الحق أو على غير الحق. أنا في تقييم سياسي دلوقتي، أنا بتكلم في أسلوب دعوي. أنا ليه خسرت فئة من الناس دعوية عشان تعليقات سياسية يؤخذ منها الرد المبنية كلها على مصالح ومفاسد سياسية؟ أنا ليه عملت كده؟ وليه خسرت الناس بناء على هذا الكلام؟ وبقيت بعادي وبقوالي على الكلام السياسي وعلى النقاش في حال البلد؟ هي دي النقطة الخطيرة. المشكله ما اسكت خالص وما اتكلمش من باب المصلحه والمفسده، لان الناس خلاص هي اخذت انطباع معين. يا جماعه في كام قناه بتدف هذه الامور بالظبط كده، جزاكم الله خيرا. طب ما حضرتك يعني معانا على ارضيه مشتركه اهو، ان اي مناقشات سياسيه ده بالعكس انا عايز الازمات دي استغلها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اي مناقشات سياسيه خلاص بتقفل الدنيا خالص، وبتخلي بقى ايه اكس كده، حتى لو هتكلمنا عن الدين، حتى لو هتكلمنا عن الجنه مش عايز اسمع منك ولا كلمه، حتى لو هتكلمني عن حسن خاتمه مش عايز اسمع منك ولا كلمه. هي دي للاسف، للاسف. فبالتالي احنا محتاجين نعمل فصل يا جماعه. لا انا مش عايز اتكلم، مش عايز استغل الواقع السياسي، عايز استغله في الدعوه، ان انا اؤلف الناس، ان انا اقرب الناس مني مش ان انا انفرهم. اقعد ساكت لما حد يجي يسالني في وضع معين او بيعملوا كذا او بيسووا كذا، جزاك الله خيرا والله. بس يعني ايه احنا اهم حاجه بس نهتم بنفسنا الاول ونهتم بالطريق الى الله سبحانه وتعالى. وكل دون عندك حق فيه بس ممكن يبقى فيه حاجه صح وفي حاجه غلط. واتكلم فيه كلام عام ما اقدرش ما اوجهوش ما ابقاش واقف في ضده ان انا احس ان انت غلط وانا صح ان انا مؤمن وانت كافر ان انا انت منافق ان انا على الصح وانت على باطل. الحاجات دي كلها يا جماعه مش عايزين نقع فيها. احنا عايزين نكون اكثر عقلانيه من هذا ما نستدركش في هذا الامر ونبعد عن الامور دي ان شاء الله الى ان ييسر لنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى مخرج لهذا الامر. طيب اللي هو اللي نقطة التعليق عن الأهل بتاعت الصين العائدة إلى الغفور. طيب أختنا بس الله نظري قبل ما أجاوب على أختنا الله الغفور. لا فعلا فيش. لا لا لا يا جماعة الكلام ده يعني إيه يؤخذ منه ويرد في نقطة إن الشباب فعلا مش قابل كلام الملتزمين حاليا زي الأول وده واقع. ده واقع بس إحنا خلنا عندنا نفسية إن إحنا اللي هنغير الواقع ده. احنا اللي هنغير الكلام ده. احنا اللي هنرجع تاني نرجع تاني الشباب انه يسمعوا للاخوة وللبنات اللي تسمع للاخوات مرة تانية باسلوبنا وبطريقتنا في الكلام مع الناس ان شاء الله باذن الله ويكون واقعيا كمان موجود باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نبدأ نتودد. انا عايز بقى خلاص ان احنا نرجع بقى تاني نخلي الشباب هم اللي عايزيننا نيجي نكلمهم عشان يسمعوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي تكوني او تكون مفتاح للاخوة والاخوات بعد كده اللي هيجوا من بعدك. اختنا العائدة الغفور نقطة الاهل ونقطة الكلام اللي هم الحاجات اللي انتوا بتعملوها على النت دي مش لازمة واحنا عارفين كل الدين. خش معهم المدخل ان هم انتوا عارفين كل الدين وليه بتحضروا دروس. خش يعني عايزين نبقى عندنا ذكاء دعوي. معنى ان انا مثلا لو والدي قال لي كده او والدتي قالت لي كده اقول لها طبعا طبعا يا امي حضرتك عندك حق ما شاء الله وكثر الله وانا يعني ربنا من عليا بالهدايه ليه من عشان شفتك على صلاح وشفتك بتصلي شفتك بتقراي القران انت اللي حببتيني في الدين وانت اللي علمتيني الاول الدين وانت شربتيني معاني الدين وانت يا والدي نفس القصه. بس صدقيني يا امي صدقيني يا ابي في ناس ما عندهمش دين اصلا في ناس ما يعرفوش حاجه عن الدين. طب اقول لكم موقف يا جماعه وده يعني ظهر جدا الفتره اللي فاتت على الفضائيات ان احد المشايخ كان بيسال ام فاضله في الصعيد وام واثنين وثلاثه اسم النبي بتاعنا ايه ما كانتش عارفه تجاوب بتقول له والله ما اعرف يا ابني ما حدش قال له. تخيل ان في ناس دلوقتي موجوده بينا مش عارفه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا هقول لكم موقف حصل معايا شخصيا. كنت في مكان من الاماكن مكان كده يعني ايا كان يعني مكان طبي فكان في شاب من الشباب جاي يعمل تحاليل طبيه في المكان اللي انا كنت فيه فبتكلم معاه وبتاع ومش عارف ايه وبهزر معاه واخبارك ايه يا عم انت لسه صغير انت ايه اللي جابك هنا ايه ده يا عم انت لسه ما اتجوزتش وبتاع. قعد يضحك. المهم الشاب كان الاول خايف وبتاع المهم قعد يضحك معايا وبتاع والكلام ده. كان في قناه اغاني شغاله وكنت مستاذن الراجل جبت الريموت وانت مغير القناه جبت على قناه الحرم الحرم المكي وبعد كده جبت على الحرم المدني. فلقيت الشاب ده بيسألني سؤال غريب جدا. انا قعدت مثلا 30 ثانيه كده مصدوم مش يعني اللي هو ايه فعلا زي كان كده في شاشه بتتفرجي او بتتفرج على حاجه ومره واحده الشاشه وقفت. انا ده كان رد فعلي ان انا مش عارف يعني 30 ثانيه فعلا 30 ثانيه كده ملامح وشي ساكته مش عارف اعمل اي حاجه. لقيته بيقول لي هي الكعبه في مكه ولا في المدينه؟ والله العظيم قال لي كده بالنص وما كانش بيهزر ولا كان بيشتغل. بيقول لي هي الكعبه في مكه ولا في المدينه؟ انا قعدت 30 ثانيه بالظبط مش عارف. طب يعني هقول له ايه؟ بعدها بيومين ثلاثه رحت المركز ده عشان اخد التحاليل لقيته الشاب ده موجود. عرفته هو ليه قال لي كده. شفت الشاب صاحبه اللي كان معاه شاب حاجه يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي ده صاحبه هو هيبقى عامل ازاي اذا كان ده بيقول لي الكعبه في مكه ولا في المدينه؟ هقول له بقى اغاني ولا هقول له سجاير ولا هقول له مخدرات ولا هقول له بنات ولا هقول له زنا ولا هقول له خمره؟ يا عم ده اصول الاسلام عنده ضايعه. ده هو اصلا ده احنا لو هو بيقول علينا ان احنا عايشين في كوكب زحل ده هو بره المجره. ده بيقول لك مكه ولا الامارات ابيض للدرجه دي. فبالتالي يا جماعه في ناس فعلا ما عندهاش الاوبشن ده. فخلينا اذكياء نختار من الواقع الحاجات. اه فعلا ايوه امي جزاك الله خيرا. ايوه يا ابي جزاك الله خيرا. احنا فعلا ما عندناش. حضرتك عارفه الدين بس في ناس مش عارفه دين. في واحد بيبكي وبيعيط يعني يقول بيبكي من بالدم ان اقرب مسجد ليه بعد 5 كيلو بعد 10 كيلو وفي اماكن ما فيش فيها مساجد. فبالتالي لا في ناس ما عندهاش دين وفي ناس ما تعرفش دين. فاحنا ان شاء الله الحاجات دي للناس اللي ما عندهاش الكلام ده وجزاكم الله خيرا واكيد بيفيد وتبين لهم بطريقه بسيطه وبطريقه واقعيه هم لما يحسوا بده وهيلاقوا ده فعلا. حضرتك مثلا لو عملي تجميعه كده للكلام ده او للمقاطع اللي زي دي ووريها مثلا لوالدتك او لوالدك هتلاقي التفكير اتغير خالص. ان شاء الله استعيني بالدعاء وصدق التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا يسخر لنا كل دي تلقات على الطريق طبيعي لسالك هذا الطريق. وان شاء الله يعني هي فتره وهتعدي ان شاء الله. لكن يعني ثباتك ومن قبل استعانتك بالله سبحانه وتعالى سر كبير جدا جدا جدا بتغيير الامر ده ان شاء الله باذن الله. بالضبط كده اختنا ام حليمه جزاكم الله خير. هي القضيه قضيه اسلوب قضيه. عشان كده كنت بكلم احد مشايخنا شيخنا الشيخ احمد جلال. كنت بقول له دلوقتي يا شيخنا جزاك الله خير الشيخ احمد جلال من الشخصيات يعني الرائعه في التعامل وعلى طول بيحب يعمل ابديت ويعمل يواكب العصر ويستخدمه ازاي في الجانب الدعوي. مهتم جدا بجانب التنميه البشريه بجانب الدعوي بجانب البرزنتيشن. فبقول له دلوقتي يا شيخنا لازم نكلم الاخوه ان فرض عين على اللي هيشتغل في الدعوه لله ياخد حاجه في البرزنتيشن ياخد حاجه في فن التواصل والاتصال مع الاخر بحيث ان دي دلوقتي احنا عندنا خلل في الجوانب دي. فقال لي عندك حق والله ان شاء الله ننبه عليها ان شاء الله باذن الله. هو الشيخ ان شاء الله جزاه الله خير في الحاجات دي متميز يعني وبيجتهد ان هو يعملها. عشان كده الشاهد من الكلمه او الاستشهاد ان احنا محتاجين في اسلوبنا نعرف ازاي نتواصل مع الناس نعرف ازاي ننطلق في الكلام مع الناس نقول لهم ايه قبل ايه. يبقى عندنا خريطه كده في فن التواصل والاتصال بالاخر. يبقى عندنا برزنتيشن كويس في ان احنا نلقي المعلومه بطريقه كويسه الناس تفهمها. والاصل ان انا بوصل المعلومه مش على اساس ان انا بقوله على اساس اللي قدامي فهمها ولا ما فهمهاش الى اخره من الامور ان شاء الله. طيب اخونا ابو يحيى خلاص جزاك الله خير يا ابو يحيى. انا همشي خلاص. جزاك الله خير يا ابو يحيى. شيخنا حبيبي ابو يحيى والله انا بحبك لله جزاك الله خير. طيب استاذنك بس ابو يحيى 5 دقائق ارد على اختنا العائلة الغفور او لو حضرتك حابب ممكن ان شاء الله. طيب جزاك الله خير ربنا يحفظك ربنا يعزك. ماشي خلاص هنجاوب على الاسئله دي ان شاء الله جزاك الله خير او نتناقش في الاسئله دي مش يعني نتناقش كلنا في الاسئله دي ان شاء الله. ممكن ازاي ابقى اختي خاصه انها في مراهقه وبالها ان لو دعوتها هكسب روحي. جدا جدا من الحل جزاكم الله خيرا نحط الصلاه تصلي الله المستعان. طيب اختنا العائده الى الغفور صاحبيها خليها تحبك بس ما تكلمهاش في الدين خالص دلوقتي خليها تحبك. وخليها برضو بجانب صاحبيها وخليها تحبك خليها تشوف نموذج ليكي. ما تكلمهاش في اي ذنوب ومعاصي ما تكلمهاش في لبس ما تكلمهاش في صلاه دلوقتي خالص بس خليها تحبك خليها تشوفك وانت بتصلي خليها تشوفك وانت بتقراي القران خليها تشوفك وانت بتذاكري خليها تشوفك وانت بتعملي حاجه في الدنيا وبتنجحي فيها. صاحبيها هاتلها هديه هاتلها اكسسوار هي بتحبه هاتلها مثلا حاجه هدوم في البيت هي يعني ستايل معين هي بتحبه هاتلها هديه هي بتحبها وخليها تحبك صاحبيها، خليها تحكي لها على مشاكلك، مشاكل تقدر تكلميها فيها، تقدر رأيها فيها، خليها هي برضو شوية شوية هتلاقيها بتكلمك في مشاكلها. زي ما قلنا ما تحاوليش تتكلميها في اي حاجة، ولا تكلميها دلوقتي في الصلاة، ولا في لبس، ولا في اي حاجة خالص. بالضبط، جزاكم الله خير أختنا أمل الأقصى. خليها تحبك، وهي لما تحبك هتقرب منك فهتسمع كلامك وتوددي ليها بالحاجات اللي هي بتحبها. بس خلي بالك من يعني ايه، ما تجيبلهاش حاجات تساعدها في التبرج او في حاجة في لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا ما تجيبلهاش مثلا برفان، عشان اكيد هي البرفانة تستخدمه وهي نازلة. خلي بالك من النقاط اللي زي دي. عشان كده انا قلت لك مثلا ايه في موضوع هدوم البيت الكلام ده، حاولي تجيبي لها الحاجات اللي هتستخدمها في البيت، حتى لو اكسسوارات، لان معظم البنات بتحب الكلام دوت، فهتلاقي اكسسوارات تقعد بيها في البيت ما تخرجش بيها. خلي بالك من الانتقاء ده يعني. بس وطبعا لو حد تاني عنده اي اقتراحات مفيش اي مشكله. جميل، جزاكم الله خيرا. الله نظري بالضبط، جزاكم الله خير. صح، وادعي لها كتير. الدعاء ادعي لها كتير قوي قوي قوي. وصدقونا والله يا جماعة الدعاء ده علاج سحري للأمور اللي زي دي. طيب ماشي. طيب يا شيخ، انا مش شيخ، احنا اخوات كلنا مع بعض بننطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، واعمارنا السنيه ممكن يكون في حد من الموجودين معانا اكبر مننا سنا. وانا يعني انا مش شيخ، انا اخ ليكم في الله، مجتمعين على الطاعه، لنجتهد في هذا الباب. مش بقول كده من باب برضو التواضع، دي حقيقه. فبالتالي احنا ايه كلنا مع بعض في هذا الطريق ان شاء الله، كلنا شيوخ. يعني انت شيوخ، لو هننطلق ده من هذا المنطلق يا شيخ يبقى انتوا كلكم شيوخ. الدعاء اختنا العائله الغفور، ركزي قوي على الدعاء بجانب الحب والتودد والبتاع والكلام ده كله. هنرجع تاني لنقطه الاهل. صدقوني لو الاهل شافوك ونموذج طيب ونموذج اتغيرته، ما تتكلموش في ذنوب ومعاصي داخل البيت، لا، اتكلموا في حب، اتكلموا في فضاء الاعمال، اتكلموا في ترغيب، اتكلموا في حاجه، هاتوا لهم هدايا، هاتوا لهم الكلام ده، بحيث ان شاء الله. واستفتحي، استفتحي اختنا العائده الغفور، ادعي كده ربنا، قول له يا رب ادعي لنا، يا رب وفقني وافتح لي في حاجه اتعامل بيها مع اختي ومع اهلي. صدقوني ان شاء الله باذن الله تفتحوا بالدعاء وهتجدوا خيرا ان شاء الله واحسن ظن في الله. نقطة الوالدين اختنا، اختنا طيب تفضل. طبعا طبعا، لو الاخوه شباب، لا لا لا، ام حمزه انا رحت لها. طيب معلش، يعني ايه لو الاخوه شباب؟ يعني ايه الطريقه؟ انا بس طب اتفضلي اختنا العائله، اتفضلي قولي. لا انا معلش، انا اسف، اخونا وليد الزناري. لا مش احنا بشر يا جماعه، مش ملائكه. قصه ان انا اهلنا يشوفونا على طاعه على طول، لا، يشوفونا ناس طبيعيه بس اتغيرت بالدين. يعني يشوفوني لما اغلط او اغضب ارجع بسرعه، يشوفوني لما اقع في حاجه فيها ذنب تلاقيني على طول خايف، وخايف من ربنا سبحانه وتعالى ومستحي منه كده، وعايز اعمل طاعه عشان اعوض الذنب او المعصيه اللي انا شايفها. هي دي، مش ان احنا نبقى على طاعه على طول. خلينا يا جماعه نتكلم بصراحه بقى، احنا مش ملايكه. لو هنبقى على طاعه على طول يبقى مكاننا فوق مش هنا، مش على الارض. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نكون طبيعيين، ولكن نتعامل بالدين، نتعامل باخلاق الاسلام. لو وقعت في ذنب ارجع واعمل طاعه، لو غضبت ارجع بسرعه واستغفر ربنا سبحانه وتعالى واطلب التسامح، او يعني ايه اخلي اللي انا اغضبته ده يسامحني ويعفو عني، وهكذا. هي دي. حتى لو شفني على معصيه اكون وليد، وانا بشر، ايه المشكله لما انت تشوفني على ذنب وتتقومني واقول لك جزاك الله خيرا فعلا عندك حق وارجع عنه؟ مفيش اي مشكله خالص. هو ده اللي كان بيحصل ايام الصحابه، ان لما كان فيهم حد بيقصر او حد بيعمل ذنب كانوا يعني بينهم وبين بعض بيتنصحوا في الله، ولما كان حد بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجهه وبينصحه. يعني القضيه لا، احنا لازم نغير المفهوم ده يا جماعه، احنا بشر يا جماعه، بلاش بقى نعيش في انا اسف يعني في الكلام، مع احترامي للفروق السنيه والمقامات، والله مش قصدي حاجه طبعا، انا يعني انا اسف والله على الكلام اللي انا هقوله، بس مش عايزين نعيش نفسنا في وهم الطاعه وفي وهم الملكيه اللي احنا عايشين فيه، وفي الواقع احنا مش كده يا جماعه، احنا بشر. انا بذنب وانا بطيع وانا مقصر وانا بقرب وانا همتي بتعلى اوقات وانا بفطر اوقات وانا ربنا بيفتح عليا في اوقات، وانا تلاقيني في اوقات ماسك المصحف وبقرا فيه، وفي اوقات تانية بغفل عن المصحف، بس في قدر المستطاع بجتهد ان انا اكون على طاعه الله. لما بعصي بعمل طاعه عشان تعوض المعصيه، لما ببعد بستفتح واقول له يا رب انا بعيد، يا رب قربني، يا رب انا محتاجك. انا بشر، انا بشر قدوه. انا قدوتي الحقيقيه ان انا اوريهم النموذج الحقيقي، مش قدوتي مش الحاجه اللي انا اوريهم ان انا نموذج هلامي، ان الناس كلها لما تشوف الملتزمين زي ما اخ قالها بالنص، قال انا من بره كنت مفكر ان الملتزمين دول ما عندهمش مشاكل، لكن اول ما دخلت قلت يا ريتني ما كنت دخلت، لان طلعوا زيهم زي الناس التانية. هي دي النقطه، احنا اللي عملنا الصوره دي. الناس مفكره ان الملتزم ده ملاك بيمشي على الارض، لا الحقيقة مش كده، هو بشر بيمشي على الأرض، ولكن بشر بمفهوم الدين، بمفهوم رضا ربنا سبحانه وتعالى، بمفهوم تربية النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الصحابة كان في منهم اللي بيشرب الخمر هو رايح يجاهد في سبيل الله، أبو محجن زي سيدنا أبو محجن الثقفي كان رايح بيفعل ذروة سنام الإسلام، وأعلى عمل في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، وكان بيشرب الخمر في هذا الوقت الى اخره من القصه المعروفه. فبالتالي ها ايه المشكله؟ بس ما قدرش يشوف الاسلام بيهزم، ما قدرش يشوف اعداء الاسلام لهم غلبه على الاسلام هو موجود، حتى لو كان مقصر، حتى لو كان على معصيه، حتى لو كان في بعد في اللحظه دي عن ربنا سبحانه وتعالى. الشاب اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اذن لي في الزنا، راح بيكلم مين وفي عهد مين؟ صحبة مين أعلى من صحبة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا معاذ وسيدنا مصعب وإلى آخره من فضائل الصحابة؟ صحبة مين اللي هتيجي أقوى من دول؟ وصحبة مين أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدوة مين اللي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ راح للنبي وقال له إئذن لي في الزنا، يا رسول الله أنا بشر مش قادر، شهوتي غلبت عليا، إئذن لي في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه اللي انت بتقوله ده، انت اتجننت، انت جاي تكلمني في ايه، انت يا ابني مخك تعب، انت جاي تكلم النبي وتقول له ذل في الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جابه وفهمه وتعامل معاه بلطف وحنيه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وكلمه بمنطق شرعي ومنطق عقلي، قال له اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لخالتك، وهكذا الناس. وفي الاخر ما سابوش النبي صلى الله عليه وسلم، حط ايده على صدره ودعاله، ومن يوميها والشاب ده او من وقتها الشاب ده خلاص الصحابي ده رضوان الله عليه انتهى الموضوع. نعم هي دي، انا محتاج ان انا اكون. ما رايك لو فعل شخص غير الداعيه الى الله الذنب وفعل داعيه الذنب ما يقيم ايه؟ ما تقييم الناس اذا مع علمي ان انا بشر وغير معصومين؟ بص انا مش مختلف معاك على النقطه اللي انت عايزني اجاوب عليها، ان انا اقول لك لا طبعا هي ذنب الداعيه الى الله غير ذنب الواحد العادي، بس احنا للاسف اخونا وليد اللي وصلنا الناس لده، ان احنا قلنا ان الدعاء الى الله دول ناس ما بتذنبش، ما بتخطئش، ما بتعملش. فبالتالي لما واحد بيشوف اخ دلوقتي بيذنب او بيعمل حاجه في الشارع، اتفضل يا عم هم دول الملتزمين، اتفضل يا عم هم دول المنتقدات. يا جماعه دول بشر، احنا اللي وصلنا الصوره دي، احنا عايزين نغير الصوره دي يا جماعه، عايزين نغير الصوره دي، عايزين نوضح للناس ان يا جماعه احنا بشر، والله العظيم احنا بشر، حتى الداعيه لله، حتى العالم بشر، حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه في الاخر بيذنب في الاخر بي بي بي بيرجع لربنا في الاخر عنده ذنوب ومعاصي ممكن ربنا يكون ستره عليه اعلى للحكمه والحاجه ربنا لا يعلمها الا على هذا الرجل او هذا الداعيه او هذا الشيخ ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لكن انا بتكلم على الاصل العام ما هو معلش يعني ابو محجن الثقف ما كانش قليل وسط الصحابه سيدنا ابو بكر ما كانش قليل وسط الصحابه لما اذى بعض الصحابه واتكلم مع سيدنا عمر بن الخطاب باسلوب معين وسيدنا بلال والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه وقال له لو كنت اخطأت فقد اغضبت الله ورجع واعتذر لهم ما كانش واحد عادي وكانش واحد عادي سيدنا لما راح حصل موقف بينه والحديث صحيح البخاري لما حصل بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب موقف وسيدنا عمر بن الخطاب رفض ان هو يقبل عذر سيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر كان هو المخطئ في حق سيدنا عمر بن الخطاب وقعد يقول للنبي يا رسول الله انا يا رسول الله يعني انا المخطئ يا رسول الله مش سيدنا عمر بعد كده حصل بين الاثنين مفيش مشكله حصلت بينهم وتراضوا وتصالحوا بعد ذلك ومن بعدها سيدنا ابو بكر لم يؤذى بعد ذلك بعد هذا الحديث او بعد هذا الموقف هي دي النقطه يا جماعه ان الناس احنا بشر ودول الصحابه وكان بينهم مواقف بس تخيل كده بقى لو كان بعد موقف سيدنا ابو بكر ده او بعد موقف سيدنا ابو محجن الثقف اتفضل يا عم هم دول الصحابه هم دول بقى صحبه النبي فهو ده بقى اللي انت اتعلمته من النبي ان انت تغلط في الناس وان انت ده سلوكك مع الناس وان انت تتعالى في الكلام مع الناس لا لا ما كانش ده كان عادي وسط الصحابه ان لما احد الصحابيات الحديث بتاع الرجل الزاني الصحابيه الجليله لما سيدنا خالد او احد الصحابه كان بينهارها سيدنا عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال انها تابت توبه لو وزعت على المدينه لو فتحتهم الموضوع انتهى هي دي هو ده يا جماعه ان دي لا بتابت خلاص الموضوع انتهى ماشي انت معايا فهي دي النقطه اخونا وليد بس هيظل بقى النقاط النقطه دي فيها نقاش اخونا وليد ان احنا لا حتى لو ده موجود وانا متفق معاك ان ده طبعا انا مش برضه اخونا وليد لازم نقطه مهمه جدا انا مش قصدي الكلام ده ان انا اقول ابرر للداعيه او للخطيب او لاخره الذنوب والمعاصي لا طبعا هو المفروض اولى الناس ان هو يحترز من هذا الامر ولكن في الاول وفي الاخر هو بشر لو اذنب هو بشر حتى لو خطيب هو بشر ايه المشكله يعني هو بس بس هي دي النقطه طبعا ان شاء الله باذن الله درس اخونا طارق اخونا طارق عبد الفتاح بكره ان شاء الله باذن الله درس اخونا طارق عبد الفتاح بكره ان شاء الله الساعه 1 وان هو ان شاء الله لا مش الساعة واحدة ده درس اخونا طارق بكرة الساعة كام او واحد هو لسه ما حددش ان شاء الله في درس لاخونا طارق المهم ان في درس لاخونا طارق ان شاء الله عبد الفتاح هجاوب حضرتك ان شاء الله اقتنع العائدة الغفور ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هيكون بكرة ان شاء الله وهو اخونا ابو يحيى هيتفق على الموعد ويبلغكم بيه ان شاء الله طيب اخر حاجه بقى ان شاء الله باذن الله اختنا انا متفق طبعا مع اختنا الله نظير ان شاء الله على الامر ده ان احنا فعلا اللي عملنا الناس كده واحنا محتاجين نغير ده وطبعا ان زي ما ذكرنا ان من باب اولى الدعاء والخطباء والعاملين دين الله يكون احرص الناس واحرص الناس على عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي ولكن في الاول في الاخر احنا محتاجين نغير المفهوم ده يا جماعه احنا بشر انا مش ملاك لو ما بغلطش يبقى انا مكاني مش هنا يبقى انا مكاني فوق مع الملائكه هي دي نقطه مهمه جدا وده مش تبرير للذنب او للمعصيه لا بس بقول ان انا لو اذنبت ارجع تاني لو عصيت ارجع تاني لو قصرت ارجع تاني لو بعت ارجع تاني ودي طبيعه الحال طبيعه الحال البشريه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء بما فيهم العلماء بما فيهم المشايخ بما فيهم الدعاة بما فيهم المجاهدين بما فيهم أي كل بني آدم خطأ وخير الخطائين توبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم